قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حلقة من حلقات سلسلة تحدي الاستقامة أو تحدي الاستقرار والاستمرار. ببساطة بنقول يعني احنا بنتكلم فيها عن مشكلة استقيم على طريق الله ثم أعود ما الحل، وبنتكلم عن مشكلة رعاية الميلاد الجديد. وبقول ان المشكلة دي ممكن يتم تناولها من زاويتين. الزاوية الأولى هي زاوية عوامل الاستقامة أو زاوية ممكن نقول مقويات ومعززات الاستقامة والثبات، ممكن الزاوية دي، ودي زاوية الحمد لله ربما تناولناها في سلاسل قبل كده. في زاوية تانية بقى مهمة، وهي زاوية معاول الاستقامة، الحاجات اللي هي أو معاول هدم الاستقامة والثبات، زاوية المؤذيات، زاوية المهددات والمبددات بتاعت الاستقامة. الزاوية دي أو المحور ده هو ده اللي احنا مركزين عليه في هذه السلسلة، لأن احنا لقينا أن ربنا سبحانه وبحمده دايما في الاستقامة بالذات مع الحديث عن مقويات ومعززات الاستقامة والثبات، بنلاقي في حديث واضح جدا عن مسألة المؤذيات أو المهددات أو المبددات بتاعت الاستقامة والثبات. وده الحمد لله تبدى لنا في كتير من الآيات التي مرت. آخر حقيقة كانت معنا حتى في الحلقة الماضية، فاستقيم ولا تتبعن السبيل الذين لا يعلمون، فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا، واللي قبلها ولا تتبعن السبيل الذين لا يعلمون، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فبشكل واضح في تنبيه، يعني بشكل واضح زي ما فيه تنبيه على المقويات والمعززات الاستقامة والثبات، في برضو تنبيه واضح جدا على المؤذيات والمهددات والمبددات بتاعة الاستقامة والثبات. تمام؟ طيب، كنت بقول ان الاستقامة في الحقيقة هي ضرورة، الاستقامة ضرورة، الاستقامة قضية حتمية، يعني في حاجات بطبيعتها كده هي مش اختيارية. يعني مش اختيارية، يعني هي اضطرارية، مش اضطراري بقى ان هو الانسان مجبر عليها، لا، اضطرارية ليه؟ عشان تستقيم حياته اصلا. فالاستقامة هي قضية في الحقيقة قضية ضرورية، قضية حتمية. طيب معالم الحتمية أو الضرورية بتاعتها إيه؟ في اللي هي ليها حتمية وجودية، ليها حتمية إيمانية، ليها حتمية عمرانية، بل حتى ليها حتمية اجتماعية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أصلا الإنسان حتى وجوده في الحياة في الدنيا مش هيعرف أصلا يعيش في الدنيا، يعني يفضل عايش عليها إلا لو استقام على أشياء معينة. يعني لو ما استقامش على انه مثلا يشرب ميه، لو ما استقامش على انه يتنفس هواء، لو ما استقامش وهو الجسم بتاعه اصلا حتى متكون كده، لو ما استقامش على الطعام، لو ما استقامش على النوم، اصلا مش هيعرف يعيش اصلا، مش هيتواجد اصلا. وهي لها استقامه وليها ضروره او اهميه ايمانيه واضحه اصلا بطبيعه الحال. التدين هو الاستقامه. الانسان المتدين بطبيعه الحال هو مين؟ هو انسان استقام على الالتزام بالنظام، بس اللي هو الإسلام، استقام على الالتزام بالنظام اللي هو الإسلام ببساطة. طيب، ولذلك احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. وضرورة عمرانية بقى واجتماعية، يعني أصلا حتى الإنسان لا هيستقيم ليه تعلم ولا تعليم، ولا يستقيم ليه عمل، ولا هيستقيم ليه أصلا حتى حياة اجتماعية إلا إذا استقام. فلا يستقيم للإنسان إيمان ولا عمران إلا إذا استقام. فهي قضية في غاية ومنتهى الأهمية. طيب، المفروض احنا النهاردة ان شاء الله على موعد مع آية مهمة برضو، يعني في معرض استعراض حديث الله سبحانه وبحمده عن الاستقامة. احنا بنحاول نشوف حديث ربنا عن الاستقامة في الآيات والسور المختلفة. فاحنا النهاردة على موعد مع آية هي آية مهمة. يعني طبعا ممكن حضراتكم تلاحظوا ان يعني احنا ممكن نكون بنتحرك بشكل عشوائي شوية، في الظاهر يعني هو يبدو ان هو عشوائي، لكن هو في الحقيقه مش عشوائي. هو فكره ان احنا بنيجي حاجه بنفتشها ونشوف هي مفيده في انهي حته بالضبط او هتفرق في انهي منطقه. لان يمكن الحمد لله احنا مثلا الناس اللي متابعانا خلاص بقى عندها يعني بقى عندها شبه منهاج، بقت واضحه او المفروض عندها منهاج، بقى واضح بالنسبه لها ان انا النهارده كانسان عايز استقيم، فانا شايف انا عارف انا محتاج ايه، محتاج حاجات علميه ومحتاج حاجات عمليه. انا عارف ان الحاجات العلميه اللي محتاجها هي كذا كذا كذا، والحاجات العمليه اللي محتاجها هي كذا كذا كذا. فكان يعني بصوره او باخرى الحمد لله الناس بقوا عارفين ان الحته دي نحطها هنا ودي نحطها هنا ودي نحطها هنا. وده كنت اشرت ليه في الحلقه الماضيه. فاحنا بنشوف الايه بنحللها لو صح التعبير، بس التحليل بنبقى مركزين فيه اكتر على مساله المؤذيات اللي بتنبه عليها، على مساله المهددات والمبددات اللي بتنبه عليها، وبنشوف هي بتحط فين في منظومه الاستقامه. لان احنا يعني مؤمنين ان ربنا سبحانه وبحمده ما في موضوع من الموضوعات وما في قضيه من القضايا الا والوحي تناولها تناول كامل شامل، تناول كافي شافي، تناول كامل لا يترك شيئا، تناول معرفي وتناول وجداني وتناول مهاري او تشغيلي، تناولها تناول شامل، شامل كل كل كل تجذراتها وكل امتداداتها وكل انعكاساتها وافرازاتها، كل ما يتعلق بيها يعني خلاص. فلذلك المنظومه كامله، منظومه واضحه ما فيهاش مشاكل. واحنا بطبيعه الحال ايه القصه بالضبط؟ يعني احنا خلينا نقول ان يعني البشر بشكل عام عندهم طريقتين ممكن يحلوا بيها المشاكل بتاعتهم. انا يمكن اشرت المساله دي قبل كده. احنا عندنا نوعين من الناس. في ناس زي الناس اللي هي لسه يدوب بتسلم النهارده، ودول زي الاطفال، الطفل ده هو لسه مش مكلف او واحد لسه بيسلم النهارده. فده انا عندي مجال او عندي مساحه ان اعمل ايه، ان انا زي ما قلت هو شخص ما عندوش اصلا مبنى، عنده حته ارض وبيتقال يلا ابني الحته الارض دي. فساعتها انا ممكن عندي مجال ان اعمل ايه، ان انا والله قلت طب خلاص من الاول بقى عايزين نعمل حاجه على نظافه لو صح التعبير، فنشوف والله بقى ايه احنا مثلا الاساسات الصح ايه من الاول خالص. مثلا وانا باسس انا عامل حسابي ان دي هتكون مستشفى، فعامل حسابي ان البدروم هيكون في شبكه اكسجين، وعارف ان مش عارف ايه، فعامل حسابي من الاول. دي ممكن تتوفر مع شخص بيسلم لسه جديد، بتتوفر مع شخص طفل مثلا هو لسه الحمد لله ما مش مكلف. طب بس الصوره الاشهر من المسلمين هي صوره اللي زينا كده، اللي هو انت بدات مثلا تستقيم على الدين بعد مثلا ما تكون بلغت بسنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه عشر عشرين. لا، وكمان ممكن تكون اصلا انت يعني استقمت على الدين استقامه مغلوطه، او استقامه يعني موبوءه، استقامه متفيرسه فيها مشاكل. فاصبح انت عامل زي واحد عنده مبنى خمس ادوار، والمبنى ده هو اصلا كان عماره سكنيه او كان مدرسه، وهو عايز يحوله المستشفى. يعني محتاج بقى يعمل سلمين، سلم اساسي وسلم هروب، ومحتاج يعمل مش عارف ايه. فده بيقعد بقى يعاني معاناه كبيره جدا في انه يحاول يعدل في اللي هو المبنى اللي موجود ده، وهو ما يقدرش يقعد في الشارع، لان هو بطبيعه الحال كده كده عنده متطلبات، هيودي عياله فين وهيودي حاجته فين وهيودي، فمضطر ان هو جوه المبنى يحاول يصلح فيه شويه بشويه. في ناس بتقول بتستسلم، بتقول مش مشكله، هو المطلوب صراحه ان كان المبنى ده يكون صالح نبقى مستشفى، بس هو مش صالح ولا حاجه، فهنقضي الغرض بيه خلاص ونمشي الدنيا ويبقى في معاناه بقى. والله مثلا محتاجين اكسجين مش عارف هنرفعه بالشكل الفلاني، هنحاول طبعا بقى طول الوقت المبنى هيبقى فيه مشاكل، يعني مش الصوره التي على ما يرام. في ناس اصلا مش واخدين بالهم ان اصلا المبنى ده المفروض يبقى مستشفى وهو اصلا مبنى سكني اصلا. في ناس مش واخدين بالهم اساسا وعادي وعايشين فيه تمام وزي الفل والدنيا ماشيه ومش واخدين دماغهم بحال. لكن انا بتكلم على شخص تبصر وخد باله لا ان مش هو ده المبنى اللي انا المفروض اكون فيه، مش هو دي مش هي دي الصورة اللي هتحقق لي اللي انا عايزه. فبناء عليه اصبح هذا الانسان هو مطلوب منه ان هو يحاول يعدل في المبنى ده على قد ما يقدر عشان يلبي احتياجاته. تمام؟ ففي ناس بتبدأ تاخد الخطوات دي. كل احنا متفاوتين بقى، في منا اللي بياخدها بسرعة وتمام وزي الفل، في منا اللي بياخدها ببطء، في منا اللي بياخدها بجدية كافية، وفي منا اللي بياخدها بكسل شوية، في مننا اللي بياخدها بنظام ومنهاج خلاص وطريقة بنائية، في منا اللي بياخدها فوضوية وعشوائية. مهم احنا متفاوتين في الحتة دي. في مننا اللي مجرد عنده حماسة بس مش اكتر وخلاص وهو بيخبط وخلاص، وفي مننا اللي بيحاول يفهم كويس جدا وعنده منهجية علمية عملية واضحة. مهم احنا متفاوتين، بس المستهدف ان المبنى ده على قد ما نقدر نقربه من المبنى المنشود، على قد ما نقدر المبنى اللي موجود نقربه من المبنى المنشود. المبنى ده هو احنا واخدينه كده، فهو بطبيعته في مشكلاته المتجذرة فيه، في ازماته اصلا. الصح ان يتفور المبنى ده من الاول خالص، يتشال كله ويتبنى من الاول على نظافة. ده الصح، انه يتبنى من الاول بقى على سيستم ونظام زي ما احنا عايزين. بس ده مش مناسب، مش ممكن، ما هينفعش. فمضطرين ان احنا المبنى القائم ده نحاول نعمل ايه؟ نحاول نظبط فيه على قد ما نقدر علشان نوصلهم الصورة ايه المنشود. تمام؟ ونشوف الحاجات اللي المفقودة اللي فيه، ونحاول برضو ان احنا يعني نوفرها كده. ففي ناس اهتمامها منصب حوالين الحتة دي. في ناس تانية بقى بتعمل حركة لطيفة جدا، بيعمل ايه؟ هو بيشتغل في محورين. المحور الاول محاولة ان هو يصل بهذا المبنى الموجود ماشي لأقرب شيء للمنشود. ده محور ماشي فيه، ده اللي بيقول احيانا محور التسديد والتجويد. يصل بهذا المبنى الموجود لأقرب الايه شيء للمنشود. وعنده محور تاني على جنب كده شرحة الأرض، وبيبني فيها كده بهدوء كده وعلى نظافة، بيبني فيها بقى مستشفى من الأول خالص. مش قادر يركز فيها تركيز كامل، ممكن هياخد وقت أطول شوية، بس مش مشكلة. يقول يوما ما سأنتقل إليه، حتى لو بقى في عمري 10 سنين، لو بقى في عمري 5 سنين أقابل ربنا وأنا في حاجة سليمة. تمام؟ المثل اللي أنا ضربته لحضراتكم ده يعني أنا يمكن اتكلمت فيه قبل كده في أكتر من مرة، لو تم تفهمه بشكل جيد أعتقد أن ده مهم جدا في رؤية المسلم في الحياة، مهم جدا في رؤية المسلم في الحياة. إزاي؟ النهاردة الطفل اللي لسه ما تلوثتش فطرته النقية، اللي ما تعرضش اللي كان مؤذي من الايه من الابتلاءات اللي هي البيئية، ده عندنا مساحة. لان زي ما قلت مثلا هو لو احنا بادئين معاه من 6 سنين ولا 7 سنين، فعندنا مساحة كده 5-6 سنين ان احنا نبني بناء كده بالراحة ونأسسه شوية بشوية، نأسسه مستشفى. يعني الشخص اللي هو كان مش مسلم واسلم ده برضو عندنا مساحه كويسه جدا ان هو ايه، ان هو كده كده اصلا جاي بسم الله الرحمن الرحيم زي الطفل، والمبنى اللي عنده هده بالكليه، لان المبنى ده فيه بس يدوب بعض الحاجات الجميله كده اللي هو فكره يعني خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقه، وفكره ان هو يؤتى اجره مرتين لو كان بيعمل حاجات كويسه مثلا من الخير او غيره. بس اصلا المبنى يعني هو أسس على شفا جرف انهار. هو المبنى بطبيعته القواعد بتاعته متدمرة أصلا، لأنه مثلا هو فيه الكفر وما كانش على الإسلام، فقواعده متدمرة، فلازم يهدم هذا البنيان. ممكن بقى هو بيهد المبنى ده، والله يلاقي هنا شوية أبواب حلوة، شوية شبابيك جميلة، شوية مش عارف حاجات ياخدها كده يستعملها في المبنى الجديد. بس كده لازم يتهد المبنى ده، ده بالنسبة للذي كان كافرا وأسلم. طيب، في مساحة انه يبدأ شوية بشوية بشوية. المشكلة بقى في المسلم، مشكلة في المسلم النهاردة، مسلم عنده 15 سنة، عنده 17 سنة، 19 سنة، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. انا بتكلم عن المسلم ده لما تبصر بالمبنى اللي ينبغي عليه بناؤه، لما تبصر بما ينبغي ان يكون عليه هو ازاي هو يكون عند ربنا على صراط مستقيم، ازاي هيكون عند ربنا انسان مستقيم، ازاي ده هيحصل. فهذا الشخص دلوقتي عنده تحدي خطير جدا جدا. هو المبنى بتاعه مش اللي هو يتهد بالكلية لأنه مش كافر الحمد لله، هو ما هوش كافر، هو مسلم. مسلم ممكن يكون عنده بدع، ممكن يكون عنده كبائر، ممكن وطبعا عنده صغائر، ماشي في طريق مش هو الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه، بس في النهاية الصرح اللي عنده ده هو يعني فيه أساسيات يعني تمشيه، يعني زي ما قلنا ينجحه، بس مش هو المبنى المنشود، مش هو المبنى اللي هيحقق المراد. وده بقى اللي هو اللي بقول عليه بصراحة الإرث، الإرث القديم. كل واحد النهاردة تبصر أو كل واحدة تبصرت عنده إرث قديم، عندي إرث قديم يخصني أنا شخصيا إيمانيا، يعني ممكن عندي معلومات كتير جدا جدا مغلوطة وأفكار غلط وحاجات بطبيعتها اكتسبتها. فالإنسان ده لو صح التعبير هو ملوث، ملوث علميا وفكريا. طيب وملوث للأسف الشديد نفسيا، نفسيته دي من أشياء ما تعرض لها بصورة أو بأخرى فهو ملوث. طيب أو متأذي، خلينا نقول متأذي عشان يعني تبقى العبارة لطيفة شوية، فهو متأذي علميا وفكريا على مستوى معلوماته على مستوى أفكاره، لأنه قلنا أمرنا وتكرمنا قبل كده الإنسان عنده فيه خبرات، المعلومات اللي اختبرها أو رآها بعينه تختبر يعني، وفي خلفيات أو معلومات وفي اجتهادات وانطباعات، فهو الوعاء بتاعه أو المخزون بتاعه في حاجات كتيرة مش مظبوطة، حاجات كتيرة مش مظبوطة، إما حاجات أصلا فيها تشديد، يا إما حاجات فيها تبديد، يا إما حاجات أصلا خربانة وملخبطة من الأول. فالوعاء بتاعه الوعاء ده اللي هو فيه الخبرات وفيه المعارف والمعلومات، الوعاء ده في حاجات كتيرة مش صح، في حاجات كتيرة غلط، فهو ملوث أو متأذي علميا وفكريا. ونفسه دي اللي المفروض تبقى سوية، سوية نفسه اللي تبقى سوية هي النفس دي برضو ملوثة ومتأذية، ملوثة ومتأذية بأشياء عاشها في الدنيا وحاجات عاشها. فبرضو إحنا كده في أزمة في السواء العلمي الفكري، وفي أزمة في السواء النفسي أو الوجداني، وفي أزمة عند الشخص ده برضو في السواء العملي. برضو كتير من الأعمال اللي هو بيعملها يعني مش ماشية مع الحاجات اللي هو بيعتقدها، في أوقات ممكن تبقى أصلا عكسها، كتير من معتقداته مش ظهر أثرها في سلوكياته، وبيعمل حاجات هو متأكد انها غلط. مهم في أزمة عنده في سلوكيات ما ألفها، سلوكيات بقت حاضرة عنده، السلوكيات دي مش أحسن حاجة بعبارة لطيفة يعني. بقى عنده كمان أخلاقيات برضو مش أحسن حاجة. المهم إحنا قدام إنسان متضرر، قدام إنسان متأذي، قدام إنسان ملوث، في إشكال عنده في السواء، سواء كان السواء الإيماني، السواء العلمي أو العملي، سواء كان السواء الوجداني النفسي، سواء كان السواء العمراني. طيب فهذا المبنى المتضرر هو فيه يعني خلينا نقول ايه مؤذيات، بس لسه ما تهدش يعني، الحمد لله ما جاش عند الاركان، ما جاش عند اركان الاسلام بفضل الله، فهو لا يزال مسلما والحمد لله رب العالمين. انما المشكله ان المبنى ده يعني بما انه مش على الصوره التي ينبغي ان يكون عليها، فمش فولفيلينج كرايتيريا يعني مش ما هواش مستوفي المواصفات، فعشان كده ما بيأديش ادواره، ما بتظهرش اثار هذا المبنى في حياه الانسان، فهو مش نفسه كده والدنيا ماشيه وخلاص. تمام. هنا بقى لما بيبدا الانسان يتبصر ويفوق بيجي يبص على المبنى ده كده بقى على الارث، ارث التاذي اللي حصل ده، ارث التلويث اللي حصل ده، بيجي يبص كده بيلاقي نفسه طب اعمل ايه؟ هد يا باشا من الاول وابني خالص، لا ما انا مسلم، انا هد صرح اسلامي ازاي، ما انا هعمل ايه؟ ما كده كده النهارده لازم النهارده اصلي، ولازم النهاردة لازم مش لما يجي رمضان عليها أصوم، ولازم مش عارف أعمل إيه، وعندي واجبات ما فيهاش فصال، الزوجة عندها واجبات حيال زوجها وأولادها، والزوج عنده واجبات حيال، لا في منظومة يعني منظومة في يعني ما فيش حاجة اسمها اللي هو أنت بقى تبركن خالص وقف كده وركن على جنب وتعالى شوف لك حل. الحقيقة مش كده. وبعدين كمان بقى أنا مش شخص اللي هو بشهد تجربة من الأول زي الصحابة مثلا. يعني حد هيقول طب ما الصحابة كانوا مثلا كانوا كفار، ما هو كفار هد المبنى وبيبني من الأول خلاص، ولما يبني الأول كمان بيبني بقى بهدوء خالص، بيبني كمان مش بالطريقة اللي هو يعني عادي، بيقعد 13 سنة يعني الصلوات الخمس مش مفروض عليه، على أقل التقديرات 10 سنين لو هي فرضت في الإسراء والمعراج، يعني ولو كان الإسراء والمعراج في سنة 10 مثلا، فعشر سنين 13 سنة في حاجة كتيرة متأخرة عادي، مش في تركيز على أشياء معينة على بناء وبناء وتأسيسه، المبنى ده يتبنى كويس جدا. فبقى في تحدي يخص المسلم المعاصر ده، انه يبقى على صراط مستقيم، ان المبنى ده يبقى مبنى مستقيم، مبنى فيه مبنى زي كده ما ربنا قال فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. وده تحدي بيواجه المسلم النهاردة، كل حد فينا هو عنده أفات وعنده، وإحنا بنتباين بقى في طريقة التفكير لما بنتبصر، لما بنتبصر إن لا أنا ساكن في مدرسة بس أصلاً فروق ساكن في مستشفى، أنا أصلاً المبنى ده أنا بوهم نفسي إن هو السلالم دي مناسبة وهي مش مناسبة ولا حاجة. المهم بيحب ده يخوض محاولات اللي بياخدها دي زي ما قلت في محورين، في ناس بيبقى كل همه ان انا والله ماشي نفسي بالمبنى ده خلاص وحافظ عليه، طالما الحمد لله الاساسيات بتاعته سليمه بعاني بتعب مش عارف مش مشكله، ويعني ما بحققش النتائج المرجوه بس هو الدنيا ماشيه لغايه ما قبل ربنا وخلاص، وده مش همه غير ان هو ايه يعني بكتير خالص يدخل الجنه على الحركرك لو صح التعبير، ولا ما عندوش الطاقه ان هو يعمل حاجه في المبنى ده. وده على فكره كتير من الناس من المسلمين، كتير من المسلمين عارفين ان المبنى اللي هو عندهم ده فيه مشكله، وعارفين ان هم مش يعني لا ان ده ممكن ما ينجهوش، بس هو شبه محبط او شبه يائس، وعارف ان الموضوع فاتوره مكلفه وهتبقى فيها ضريبه هو مش مستعد ليها، لان بطبيعه الحال عشان خاطر يعدل في المبنى ده ففي حاجات هيواجه تحديات، هيواجه مشاكل. يا سلام بقى كمان لو كان المبنى ده هو مش ساكن فيه لوحده يعني ده مشكله كبيره كمان لو المبنى ده مش ساكن فيه لوحده، فدايما هيخش في مشاكل مع الناس اللي ساكنين معاه في المبنى. يا سلام بقى كمان لو ما كانش هو مالك امره، يعني مثلا زي الزوجه بالنسبه للزوج، زي البنت بالنسبه لابوها مثلا واخواتها، المسلم في مجتمع مش المجتمع ده اصلا مش محكوم بالاسلام، ففي حاجات للاسف الشديد هو ما عندوش فيها يعني هو كمان ما بيشتغلش في اجواء يعني اجواء على السواء، هو بيشتغل في اجواء اصلا مليانه بقى يعني عداء ومليانه ايذاء ومليانه افتراء ومليانه شحناء ومليانه بغضاء، فكمان ما بيشتغلش في اجواء مناسبه، فلذلك بيكون في تحدي ضخم. التحدي ده ان ازاي هو يحاول على قد ما يقدر يصل بهذا المبنى الموجود لشيء اقرب للمنشود. وفي يعني التحدي ده برضو بيخليه يقول ان برضو مهما عملت في النهاية المبنى ده هيبقى مدرسة مش مستشفى، ممكن اقربه على قد ما اقدر المستشفى بس برضو مش هيبقى بالكواليتي التي ينبغي ان تكون. ده مثلا بيحصل لما مثلا واحد يقوم يلتزم او يتبصر، انا يعني بحب العبارة دي الاول، ان البدء من التبصر، يتبصر بس يجي بص كده يلاقي ايه ده انا شغال شغلانة الفلانية، والشغل ده اصلا يعني هو جزء اصلا من كينونتي بشكل اساس، مربوط برزقي، مربوط بحياتي الاجتماعية، مربوط بأوضاع الاقتصادية، ما بقاش مش مجرد يعني بقى هو جزء من كينونة الإنسان أصلا. بس الشغل ده فيه مشكلة، ممكن يكون الشغل ده فيه حاجة محرمة. الحمد لله يمكن دي بتبقاش موجودة كتير عند صالحين المسلمين، لأن المفروض هم عارفين انهم بيبعدوا عن الحتة دي، بيبعدوا عن الشغل بطبيعته محرم الحمد لله. بس في محرم تاني أشد منه مش واخدين بالهم منه، مساحة الإلهاء اللي بيعملها هذا النوع من العمل، مساحة الإلف المحرمات، مساحة المحقرات اللواتي يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. يعني الحمد لله رب العالمين معظم اللي يعني الناس المحترمين من المسلمين المفروض الصالحين من المسلمين، العمل الدنيوي بتاعهم او العمل المهني بتاعهم، طبيب، مهندس، مدرس، محامي، ايا كان شغلانته، هو بطبيعته الحمد لله مش حرام في اصله، في عمل هو في اصله حرام. حد بيشتغل في الربا، بيشتغل مثلا في بنك ربوي يباشر الربا، هو في اصله حرام. واحد مثلا بيبيع دخان، العمل اصله حرام. واحد مش عارف بخمره، العمل اصله حرام. واحد مش عارف عنده شركه غنائيه ولا شركه، العمل اصله حرام، ده محرم في اصله. طيب في، لا هو مش محرم في اصله لكن فيه مناطق محرمه. لا واحد مثلا شغال مهندس بس هو بيقوم مثلا لما بيبني مثلا بار في المكان اللي هو الحاجه اللي هو بيبنيها دي او اللي بيصممها، هو كده متصمم بار، يعني مش اللي هو يعني مثلا هو مكان متصمم سبيس وهم يحطوا فيه لهم ما يحطوه، هو ملوش دعوه. لا هو متصمم بار، يعني بشكل متصمم بار، بيصمم مرقص فبيحط اللي في مثال الديسكو ولا مرقص مثلا في المكان ده، فبيبقى عامل ارضيته بشكل معين وعامل مش عارف الساوند سيستم بتاعه بشكل معين، مصمم مرقص. فالمناطق المحرمه دي في وسط شغلانه هو مثلا عنده حاجات حلال كتير الحمد لله، مثلا حاجات تانية ما فيهاش مشاكل. فيقول لك لا انا حتى ده الحمد لله متجنبه، يبقى هو اصل العمل مش حرام ومتجنب المناطق الحرام اللي في العمل بتاعه، ممكن يرفض النوع ده من العمل عادي. انا مش هنفذ المبنى ده اصل في حاجه محرمه بشكل واضح، او انا هنفذه بس مش دعوه بالحديد مش هنفذها مثلا. المهم يعني فده مثلا بيتعرض له الناس، وده الناس واخده بالها منه، يعني ده اللي الناس واخده بالها منه الحمد لله وفهمه. احنا النهارده مثلا كاطباء عشان ادي مثال تاني، فانت عارف الحمد لله انا ما اشتغلش شغلانه مثلا محرمه من الاساس، مثلا طبيب مثلا تجميل ما هشتغلش انا في ان واحده تيجي تاثر مناخيرها ولا تطول مناخيرها ولا الكلام ده كله، انما هشتغل مثلا الحمد لله في الحاجات اللي هي مش في اصل الخلقه، واحده عندها مش عارف مشكله فين في الحاجز الانفي ولا مش عارف ايه بقى اصلحها، حاجات اللي هي يعني عادي اللي هي بطبيعه الحال هي تباينات خلقيه ربنا اراد منها اشياء فهو بيضبطها. واحده مثلا عملت حادث ولا ايه ومش عارف الضرر عندها ايه فبحاول اعمل لها عادي، او واحد يعني فاقصد مثلا هو في اصل عمله الحمد لله بيبتعد عن الحاجات اللي هي في اصل العمل نفسه حرام، وبيبتعد عن المناطق المحرمه في العمل بتاعه. وكل ده الى حد ما معظم الناس واخده بالها منه، اللي ما بياخدوش بالهم منه بقى حاجتين. الاولى المحقرات. يعني ايه بقى المحقرات؟ والله في وسط الشغلانه دي كده في كده ذنوب صغيره بترتكب، والله في ورقه كده بتتضرب عشان مش عارف نعمل ايه، وفي مش عارف ايه بيتعمل عشان ايه، وفيه لا ما بقولش الصدق قوي مع الكلاينت او الزبون عشان خاطر لو قلت الصدق هيبقى مش عارف كذا فبضطر اوهمه ان انا مش عارف عامل ايه، في حين مثلا البيوع بطبيعتها الاصل فيها فان صدق وبينا، البيعان بالخير ما يتفرقا فان صدق وبينا، يعني لازم يصدق ويبين، بورك لهما والا محقت بركته. وده حته ناس كتير ما تنتبهش ليها مثلا، لان بص هو في النهايه معظم المهن او الحرف لما يعني انا لما قلت كل التخصصات مهن وبعبارة أدق حرف، مهما حاولوا يجمروها ويزبطوها زي ما كنت أقول في التعليم، هو التعليم ده تعليم حرفي، تعليم مهني، طب حرفة، الهندسة حرفة، الصيدلة حرفة، تعليم حرفة، هو ده تعليم حرفي او تعليم مهني بطبيعته. طيب وكل المهن كل المهن كل المهن لما نبص لحقيقتها من زاوية تانية، لو بصنا لها من زاوية عمرانية، فهي حرف، حرفة. طيب لو بصنا لها من زاوية تانية بقى، من زاوية اقتصادية، فهي بيوع، هي بيوع، هي تجارة كده كده، بيوع وتجارة. انا بتبايع انا وفلان، بشتغل في الشركة دي، فبمضي عقد ما بيني وبينهم، او حتى ما مضيتش عقد بيني وبينهم، تعاقد شرط، تعاقد الزامي ما بيني وبينهم، ان انا والله هلتزم بالعدد الساعات الفلانية وهعمل المهام الفلانية مقابل الاجر الفلاني. ده ايه؟ دي بيوع. لا انا بشتغل لحسابي، انا راجل عندي يعني my own business، البيزنس خاص بيه، بشتغل لحساب، بيوع برضه. المريض ده بالنسبة لي انا كطبيب كلاينت، زبون، بالنسبة زي ما هو بالنسبة للصيدلي اللي واقف في الصيدلية زبون، زي ما هو بالنسبة للمهندس زبون، هو في النهاية زبون برضه. فمثلا ده يغفل عنه، ان ممكن انا في اصل المهنة بتاعتي، انا مثلا كرجل مثلا خلاص انا اتفقت على العملية دي هشتغلها، اتفقت على الحالة دي هفحصها، او عايد الحالات دي هفحصه، اتفقت عن الولاد دول، اتفقت بأدي شغلي بمنتهى الأمان. بس في التبايع في حرام، في محرمات. التبايع نفسه فيه محقرات، محقرات. ولذلك دي من الحاجات المحزنة جدا، ان كتير من الناس مثلا ما عندوش اصلا حتى الفقه المتعلق بالايه. يعني انا كنت حتى في الدبلومة اللي فاتت دي او اللي قبلها، وان شاء الله ربما لعل اكملها في الدبلومة دي، فكرة لما حطينا يعني الناس كنا بنحاول يخرجوا في دبلومة العلم والعمل باللي احنا بنقول عليه ايه، الاستقامة المنهجية علما وعملا، ان يبقى ده صناعة المسلم او بناء المسلم المستقيم منهجيا. خلاص في منهجه العام، منهجه الخاص، وفصلت في الكلام ده علما وعملا، يعني على مستوى الصلاح، بس إنسان صالح منهاجه واحد دخل في الذين أنعم الله عليه في أولي الأيدي والأبصار، أنت بتبقى هدفك كده. فبطبيعة الحال في العلوم المختلفة ما بنتوسعش فيها، ما هجيش بقى مثلا في الفقه هقعد ده، يعني ممكن أيوة عندك كتاب الفقه الميسر ككل إجمالا، بس مثلا بقى مش هقعد أشرح له بالتفصيل بقى فقه مثلا إيه الـ الـ الـ الـ النكاح ولا فقه الطلاق، مش هقعد أشرح المسألة بالتفصيل أوي. لكن في باب انا خدت بالي ان هو في منتهى الاهميه في الواقع المعاصر النهارده. يمكن في فتره من الفترات ما كانش الباب ده مثلا من ابواب العلم او الفقه الحاجه ليه بهذا الشكل. ليه؟ مساحه الناس اللي بتشتغل وبتعمل وبتروح وبتيجي مش كتيره قوي كده، ومساحه التعاملات الاقتصاديه او التجاريه مساحه محدوده جدا جدا، محدوده في كمها ومحدودة في تنوعها. دلوقتي لا، انت قدام واقع مختلف، ان تقريبا كل المسلمين بيمارسوا البيوع، من العائل الصغير كله بيمارس البيوع. ويمارس بقى انهي نوع من البيوع؟ بيمارس بيوع متنوعة جدا جدا، كتير منها اتولد في بيئة علمانية، كتير منها ما عندوش، مش مراعي اي مركزية او خصوصية اسلامية، فموجودة وبنتبايع بيها. فمساحة التنوع غير عادية، الكثافة غير عادية، مين ما بيشتريش مثلا مرة في الشهر اي حاجة؟ طب لا ما بيشتريش حاجة، انا موظف بشتغل بحال من الاحوال او صورة من الصور. فتقريبا لا يكاد مسلم معاصر يخلو من الاحتكاك الكثيف بقضية البيوع. فهذا المسلم المعاصر للأسف الشديد أصبح من الضروري بمكان نكون عنده حد أدنى مما يتعلق بقضية فقه البيوع دي، يعني يكون عنده حد أدنى مما يتعلق بيها. والمقاصد الكبرى بتاعتها والغايات المهم يعني. والحمد لله احنا كنا بدأنا فيها سلسلة بفضل الله، كانت سلسلة فيها أصول الباب ده أصلا أو الأشياء التي ينبغي أن تستصحب فيه. طبعا عشان ما حدش يتصور ان انا بس يعني خرجت عن النسق، لا ما خرجتش عن النسق، انا لازلت في ذات النسق. وهو النهاردة هذا الشخص الذي يباشر المهنة المعينة دي، هو ايه مشاكل بقى الشخص ده اللي يباشر المهنة دي؟ ان هو واخد باله جدا من ان اصل المهنة يكون حرام. انا بتكلم على الانسان اللي هو الصالح وانسان كويس محترم اللي في الغالب يعني بيشغله دينه، يبقى في ناس مش شغلها دينها اصلا، مش فارقه معاه مهنتهم حرام مش محرم، وبياخد باله كمان من مناطق الحرام الواضحه في شغله كبيره، بس ما بياخدش باله من المحقرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب، يعني اللي احنا بنحتقرها يعني بنستصغرها، ما مش بنستهين بيها. عشان كده كنت بقول مثلا من اهم رسائل سوره او تكاد تكون الرساله الرئيسيه في سوره الزلزله اللي هو ان المسلم يعني كنت حتى الوصيه الرئيسيه الا احقر شيئا من الخير او الشر، لان النبي قال اياكم محقرات الذنوب، فانا ما احقرش شيء من الشر. قال اياكم محقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا، وبابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وده برضو شوف روعه البيان النبوي، او كنت بقول يعني اللي هو الناس اللي متخيله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد كده ماسك بتاعه عمال يقول كده، قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على تصميم موقف تعليمي وبناء قصة، بنى قصة اللي بنسميها قصة المثلية، المثلية اللي من باب ضرب الأمثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل يعني بقوم كانوا في سفر فأرادوا أن ينضجوا طعاما لهم، عنده عايزين يعملوا أكل فعايزين يوقدوا نار تنضج الأكل، فأتى هذا بيعود وهذا بيعود وهذا بيعود حتى أوقدوا نارا عظيم فأنضجوا عليها طعاما. طبعا هنا وجه الشبه فين؟ إن العود لوحده ما كانش أصلا هيشعل نار ولا ينضج طعام، لكن العود جنب العود جنب العود جنب العود أوقد نارا عظيمة وأنضج الطعام. فهي وصلت الفكرة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في إن المحقرات دي محقر جنب محقر جنب محقر يوقدوا نارا عظيمة في إيمان الإنسان، يوقدوا نارا عظيمة في حياة الإنسان، ياخدوا الإنسان ناحية النار، يبقى نار أصلا يصطلي بها الإنسان. فهي دي فكرة إنها هذه المحقرات ده شيء أقل من الصغائر، بس محقر على محقر على محقر يعملوا صغيرة، وصغيرة على صغيرة على صغيرة تعمل كبيرة، لا سيما مع الإصرار ومع الاستمرار. واحد ليه 10 سنين ليه 5 سنين بيعمل الكلام ده على الأقل مثلا 30-40 مرة في السنة في شغله، فهذه المحقرات كثير من الناس يغفل عنها أصلا مش عارفها، يعني ممكن أصلا يكون بيتورط فيها ومش واخد باله. فكثير من هذه ولذلك الإنسان دايما في الرزق لازم يكون عنده حساسية غير عادية، زي ما كنت اتكلمت قبل كده مثلا لما تكون أنت بطبيعة الحال رايح مثلا بلد مش مسلم يعني ورايح تشتري حاجة تاكلها وتشربها، فبيبقى عندك حساسية غير عادية من مسألة الخوف من حاجة داخل فيها خمر داخل فيها دهون خنزير، ان لا بتتجنب اللحوم، عندك حساسية غير عادية. الرزق محتاج كده، محتاج اكون انا لا لا لا اكون انا مركز قوي قوي، يبقى عندي حساسية غير عادية عشان خطر ما فيش درهم من شبه يخش على مالي. عشان كده اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله لو ان ربنا ما فرضش علينا الزكاة، ما فرضش علينا الصدقات وأوجبها علينا، لو ما حصلش والله العظيم لشقينا، والله من منن ربنا علينا ونعم ربنا علينا ورحمة ربنا بينا انه فرض علينا الزكاة وفرض علينا الصدقات، اقسم بالله. والإنسان العاقل الحكيم انا بتخيل كده بقول لنفسي انا كبني آدم كده، هو لو انا مفيش زكاة مش واجب، انا كنت قاعد افكر مع نفسي كده وازكي لازم، يعني لو ما هي مش فرض لازم تزكي. ليه؟ لان انا مش ضامن ان المال ده دخل فيه حاجه فيها شبهه اصلا، مش ضامن ان خدت حاجه مش حقي، ولذلك دايما الانسان يبقى ايه يعني يحرص على سلامة أخرى وإن تضررت الدنيا، يحرص على سلامة أخرى وإن تضررت الدنيا، ويتجنب أي شيء في شبه، لأن ما نبت جسم من سحت فالنار أولى به، صلى الله العافية. فالمهم الشاهد يعني إن الإنسان بقى عنده حساسية مفرطة في هذا الباب، عنده حساسية مفرطة ليه؟ لأن هو بيبقى واخد باله، لا أنا مش عايز أركز في تلك الإيه المحقرات اللي هي ممكن نقول عليها بعبارة أخرى ذرات، ذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والنبي استعمل في الاثنين لفظ المحقرات، فقال قال إياكم محقرات الذنوب زي ما قلنا، قال وقال لا تحقر من المعروف شيء، لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهي شيء أو إحنا ممكن بنستصغره، إيه لازمة يعني أبتسم في وشه لما قابله، أضحك في وشه لما قابله، دي ما تحقرهاش، ما تعرفش دي يعني، دي ممكن هو شايل هم الدنيا، متضايق زعلان، مش متضايق ولا زعلان، لا ممكن يكون مثلا قلقان منك في حاجة، متضايق منك في حاجة، فبتدخل بتبتسم، بتدخل على قلبه السرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. والله أنا لما بسمع الحديث دي يعني بقول نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، والله العظيم نعم الرب ربنا. بستحضر إلى أي مدى ما فيش حد أرحم بينا ولا أرأف بينا ولا أحرص على إسعادنا زي ربنا، إن ربنا يكون من أحب الأعمال إليه لما حد يدخل على قلبي سرور. أي وداد بعد هذا الوداد، أي كرم بعد هذا الكرم، إن يبقى الرب سبحانه وبحمده أحب الأعمال إليه إن حد يدخل على قلبنا سرور. أنا بس بقرب لكم المشهد، أنت لما مثلا تكون بتحب مثلا ابنك جدا أو تحب بنتك، وتلاقي حد بيعمل إيه مثلا، خرج مش عارف مع مع مع واحد صاحبك ولا حاجه، ورجع مبسوط، فانت مبسوط جدا ان هو اسعد ابنك انت بتحبه. فالانسان مثلا اذا كان يحب احد، فمن يسعد هذا الذي يحبه؟ الانسان بيحبه يفرح بيه. الناس حتى عندهم مثل كده يقول لك ايه، يقول لك اللي يطعم ابني لقمه يعني تقع حلاوتها في فمي او فمي او حاجه زي كده، يعني هو أطعم ابنه فهو بيحس بطعمها في فمه هو. فاللي بيحب كده، ولذلك تلاقي مثلا إنسان يكون بيحب إنسان، يكون بيحب كل اللي بيسعدوه وكل اللي بيرضوه وكل اللي هم بيحاولوا يريحوه، يعني بطبيعة الحياة هو كده، حاجة ده احنا في واقعنا. فيعني وبنشوف ان ده من الوداد، من الإخلاص في الوداد ومن الرحمة والرأفة. فما أرحم ربي سبحانه وبحمده، ما أرأف ربي سبحانه وبحمده، ما أعظم وداد ربي سبحانه وبحمده، إن ربنا لما حد يساعدنا الله يسعده. لذلك حتى بعضهم كان عنده عبارة لطيفة يقول لك أسعد الناس من أسعد الناس، أسعد الناس من أسعد الناس، اللي يسعد الناس هو أسعد الناس. ليه؟ لأن هو في الحقيقة هو عمل شيء، هو أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، لدرجة مثلا ممكن يتصور السرور يدخله على مسلم ده عمل إيه يعني، ما روح أديله مثلا 10,000 دولار، لا أحيانا أعمال بسيطة تدفع عنه جوع، أكلة أدخلت السرور على قلبه بيه. كنت بقول أصلا كتير من الأمهات ربنا يصلح حالهم ماشي، والستات ربنا يصلح حالهم وحالنا يا رب العالمين، ما بتحتسبش دي انها النهارده ممكن تلاقي ايه، يلا عامل لهم الاكل وخلاص وبتاع، ويلا عشان جوزها ما يزعقش، عشان ولادها ما يقعدوش يوجعوا دماغها ويقرفوها، في حين انها ممكن مثلا تحط لمسات بسيطه، ان جنب الاكل ده مثلا تيجي عامله حاجه بيحبوها كده تاخدش وقت، تيجي حاطه لمسات الجميله بتاع الاسعاد بيبان في الاكل، وتبقى محتسبا ان تدخل على قلبهم السرور بانها تسد عنهم جوعا. فيبقى عداد حسنات شغال، يعني النهارده عملت حاجه من احب الاعمال الى الله، هي دي الفكرة يا جماعة. الفكرة أنا قلت قبل كده كان حد قال لي الفرق ما بين الناس اللي هم البيزنس مان التجار والناس اللي هم العاديين اللي زي حالتنا كده خلاص، اللي هو ان الناس البيزنس مان او التجار دول بيركزوا في الحاجات الصغيره جدا. يعني انا كنت اتعامل مع بعض الناس اللي هم البيزنس مان دول، فاستغرب قوي ان هو مركز ان انا اوفر 10 جنيه وانا اوفر دولار وانا اوفر، بس الكلام ده بيجمل بيجمع في الاخر. في التجاره مع الله افقه الناس اللي مركزين في الحته دي، مركزين في اشياء تبدو بسيطه او تبدو صغيره بس واشغال، وحاجات بقى كمان لو كانت بينه وبين الله تبقى ما اجملها. والله انا عايز اعمل دي عشان خاطر الثواب الفلاني، انا المساله دي هقوم بيها عشان النقطه الفلانيه، انا مش عارف هبشر الامر ده عشان الامر الفلاني. فايه، فالانسان ده على طول يعني على طول الخط هو عمال يعمل ايه، مركز جدا في فكره ان هو في حاجات كده عمال يجمع فيها. أم يعني شاهد الاصول، فنعم الرب ربنا سبحانه وبحمده ما أرحمه ما أرأفه ما أكرمه جل جلاله وقدس أسماؤه ما أعظم وداده سبحانه بحمد. إن أنا لما حد يدخل على قلبي أنا السرور ده يبقى من أحب الأعمال إليه سبحانه بحمد، ومن أعظم الأعمال عنده، ويوصل إنه يبقى خير الناس أنفعهم للناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. المهم فما أعظم الله. فمثلا ده شيء ده معروف محقر، محقر يعني ايه؟ يعني مستصغر، يعني مستهان به، ناس مش ملتفتة ليه. عشان كده فكرة لما كنا بنقول ان الوصية الرئيسية ألا أحقر شيئا من الخير أو الشر، ما أحقرش حاجة من الخير أو الشر، لأن ذرة الخير جنب ذرة الخير جنب ذرة الخير هتعمل خير كبير. وأول الغيث قطرة. وجاي بعض الصحابة سبحان الله، كان مرة تقريبا وروي عن أكثر من صحابي، بس من الحاجات استوقفني جدا اللي حصل مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني وقف به سائل عند عبد الرحمن بن عوف، وما كانش عنده حاجة في البيت ساعتها. فمهم عنده تمرتين كده، قاعد دور كده تمرتين ثلاثة، وقال له أعطيهما للسائل. فالخدم بتاعه مكسوف، أنا راح أدي عبد الرحمن بن عوف راح أدي له تمرتين ثلاثة، وبعدين دول هيعملوا إيه يعني؟ ما قال كم فيها من مثاقيل ذر كثيرة. الله على الجمال، لما تستهينش بيها دي فيها كم مثقال ذرة. احنا بنتكلم مع واحد بيتاجر في المليارات من الحسنات، كلامش على الدنيا، واحد من العشر المبشرين بالجنة، واحد من الناس اللي ماله يعني، واحد بيتاجر في مليارات الحسنات، وروي مثله عن عثمان بن عفان تقريبا. فناس بتتاجر في مليارات الحسنات، يعني ما ناس في وسطين لرتبة واحد من عشر بشرين بالجنة، ولا سيدنا عثمان من أفضل أربعة بشر خلقهم الله بعد الأنبياء، واحد في الرتبة دي ومركز في الحتة الصغيرة دي اللي بتكلم فيها. لا لا ده فيها مثاقيل ذر كثيرة، أنا أحرم نفسي ليها منها ليه؟ فإحنا تلاقي بعضنا بقى بإيه؟ لا لا أصل ده مستحب يا عم. مثلا الصحابة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة اللي هي في صلح الحديبية، خارجين في عمرة، العمرة بعد شوية استحالت لغزوة، الغزوة بعد شوية استحال صلح، الصلح بقى فتح، وكتبوا من أفضل 1500 إنسان خلقهم الله بعد الأنبياء أهل بيعة الرضوان، على الرواية الثانية 1400. ما زهدوش في حاجة تبدو بسيطة، ما زهدوش فيها، ما انت ما تعرفش، ما زهدوش في خير، ما انت ما تعرفش سبحان الملك. فلم يحقروا من المعروف شيء. شوفوا احنا بقى عندنا ناس كتير يقول لك ايه، لا مش هعمل دي، اصل دي برضو ايه، اصلا مستحبه، هو واجب قوي قوي يعني، لا لا اصل انا عندي حاجه تانية هعملها، وحاجه تانية ممكن يكون هينام، يكون هيضيع وقت في مش عارف ايه. زهد مستفز في الحسنات، يحسسك ان الشخص ده كما لو كان مثلا يعني سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي الآية دي اللي هي آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، بيسميها الآية الجامعة الفاذة، الجامعة الفاذة، يعني آية فريدة، آية عظيمة، لو الإنسان يعني مثلا حطها من نهاك حياة هتفرق معاه جدا جدا جدا. انه ما يحقرش اي خيرات ولا حسنات، اي ذرات حسنات ما يحقرش، اي ذرات حسنات ما يحقرش. بقى هو لسه بنقول اهو، مش لازم يبقى اموال، مش لازم اموال، ممكن اقوال، ممكن افعال، ممكن احوال، ممكن خلال. ما يحقرش مثلا خلق جميل منه يصدر في موقف من المواقف، ما يحقرش كلمة حلوة يقولها، كلمة طيبة صدقة. وإنسان يتكلم بالكلام من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى به. ما يحقرش عمل صغير ممكن يعمله بسيط، ومن تصدق بعد تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل جبل. ما يحقرش حاجة، ما يحقرش حاجة من الأقوال ولا الأعمال ولا الأحوال، ولا ما يحقرش حالة خشوع جات في قلبه، حالة انكسار، دمعة نزلت من عينه، عينه غرورقت مرة، ما يحقرهاش. ما يحقرش صفة من الصفات الجميلة، خلق طيب، سلوك طيب سلكه، ما يحقروش، ما يزهدش فيه، لأن ما يعرفش ممكن هو ده اللي ينجيه أصلا. وفي ذات الوقت بقى يكون عنده هذه الحساسية المهمة جدا فيما يتعلق بمحقرات الذنوب. وإيه اللي دخلنا في القصة دي؟ كلام عن محقرات الذنوب. ذرات، فإنهن اجتمعنا للعبد حتى يهلكنا. فدايما كنت أقول الإنسان محتاج العلم والفقه والبصيرة بذرات الخير وذرات الشر. وده حتى كنا بنقول من الحاجات المهمة في خطة التشغيلية متعلقة بالسور، فكرة إن يكون عنده العلم والفقه والبصيرة بذرات الخير وذرات الشر، ان يبقى واخد باله منها اصلا. لما اصلا ممكن واحد مش عارف ان دي ذره خير ومش عارف ان دي ذره شر، فيحقر دي ويحقر دي. المهم عشان كده اخترنا اللفظ ده، دايما بنحب في الوصيه الرئيسيه نختار الالفاظ اللي ايه النبويه، الالفاظ اللي جت في الوحي. فالشاهد هنا يعني ان مثلا في كتير من المهن كتير منا بياخدش باله من القصه دي. انا بكلمش على بقى المهن بشكل خاص، بكلم بشكل عام. احنا بالنسبه لنا ممكن بناخد بالنا من المحرمات اللي هي الكبيرة أو الواضحة، إن أصل العمل حرام، بناخد بالنا من ميادين الحرام الكبيرة، ما ناخدش بالنا من المحقرات الصغيرة دي. هذه المحقرات يجتمعنا العبد حتى يهلكنا. مثلا كنت منها المثال اللي ضربته من شوية، اللي هو أنا النهاردة جاي في كلاينت بيتكلم معايا، في زبون بيتكلم معايا، فبيقول لي مش عارف كذا كذا فبكام، فبقول له الله يا بص هي يعني مش يعني سواء علينا بسعر غالي ومش عارف إيه وكلام من ده كله يعني، واصل مش عارف ايه وكذا لا لا لا ومهاش. طب بوضوح اقول له اللي هو الحقيقه انا يعني انا اشتريتها في ظرف كويس، وانا صراحه حابب يعني انا هبيعها بالرقم الفلاني. لا يا عم ده اصلا كانت رخيصه، انا فعلا اشتريتها رخيصه الحمد لله، بس يعني استثمرت فيها. فان صدق وبينا ان مثلا انا ببيع العربيه بتاعتي دي يعني، ويمكن سبحان الله انا يعني حكيت مرة سبحان الله الموقف ده يعني، لأن سبحان الله الواحد وجد بركته في الدنيا. أنا كنت لما أجي بيع سيارة تقريبا اشتريت 1 2 3 4 تقريبا، دي الرابعة يعني، الرابعة دي من اللي هي بتاع 7 سنين أو 8 سنين 2015 10 سنين. المهم كنت دايما لما أجي بيع سيارة يعني الناس اللي واقفة معايا في البيع كانت بتستغرب جدا، لدرجة ان الراجل اللي هو يعني بيبقى مثلا اللي هو السمسار اللي جايب لي زبون يقول الله يسامحك يا دكتور انت بخست بالعربية الارض، الله يسامحك انت خليت الراجل مش عارف ماله، احنا كنا هنطلع منها بمصلحة. قلت له يا باشا لا مصلحة ولا مش مصلحة، هي العربية مثلا تستاهل ساعتها انا فاكر مثلا 12,000، انا والله وصلت ال 12,000 خلاص هبيعها. فبيجي يقعد مع الشخص اتبيعها بكام، بقول له ب 12,000. طيب 13 14 مش عارف 10 هي ب 12، وانا هقول لك يعني عيوبها واقول لك مميزاتها. عيوبها هي فيها كذا، لو مثلا مشيت مش عارف ايه ممكن تسخن، ومحتاجه ان يتظبط عندها العفشه في الحته الفلانيه، ومحتاجه ان يتعمل كذا. انا فاكر الحاجه كويس انا يعني، بس فيها مميزات، هي مثلا الحمد لله مثلا الشاسيه مش مخبوط فيها مش عارف ايه، محتاجه شويه نظافه الامر الفلاني. فسبحان الملك والله الذي لا اله الا هو. انا كنت دايما في الغالب ببيع من مره يعني مره ببيع، ممكن اي واحد يبص عليك يحس انك عبيط انت ما. فسبحان الله يعني اخر سياره انا فاكر ان انا مثلا بعتها، انا قلت اللي قبل السياره الاخيره اللي اشتريتها الحمد لله بعدها زيرو وبقت عندي، انا فاكر ان انا وانا ببيعها قلت للراجل استنى هي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الراجل اللي جابها دكتور الله يهديك يا دكتور حرام عليك انت كده. قلت له يا باشا لا حرام عليك انت، فان صدق وفي انا بورك لهما. والله خدت منه الفلوس سبحان الملك، يا ربنا فتح كده، جبت العربية الزيرو دي بالقسط سبحان الله، بركة، حسيت ببركة. اللي اهم من كده بقى البركة اللي لقيتها في سبحان الله السيارة دي، يعني كان فيها بركة عجيبة الحمد لله. اللي بعدها يعني فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعها، وإلا محقت بركته، تمحق البركة. يعني مين يستحمل تمحق البركة؟ سنتكلم على البركة النهاردة. تمحق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إنسان يروح في حتة فيها ربا مفيش بركة، والصدقات ربنا سبحانه بحمده يبارك فيه. فهرجع لنفس الموضوع عشان ما حدش يحس ان احنا ابتعدنا. فمثلا هنا المسألة دي اللي هي مسألة في المهن او في الحياة بشكل عام، هتلاقوا مثلا ان فيه المحقرات اللي بناخدش بالنا منها. غير بقى المحقرات، انت يا عم انت كده بتسودها علينا. لو مش بسودها اقسم بالله، والله انا ببصركم وببصر نفسي، يعني بذكر نفسي بذكركم اصلا في الاول، يعني عشان يعني ما حاولش ان انا يعني مثلا اللي هو بقى من اهل العلم، بس هو في بعض علم لتبينونا وللناس ولا تكتمونه. التانية بقى، الافة التانية، المشكلة التانية ايه برضو المغفول عنها؟ الملهيات. يبقى في المهن المختلفة، اطلع بره اطار المهن شوية وخليها في الحياة، ما بناخدش بالنا من المحقرات وما بناخدش بالنا من الملهيات. يعني ايه من الملهيات؟ مستوى الالهاء اللي العمل العمراني ده يعني تسبب لي فيه. مستوى الالهاء، لا واخد معظم وقتي، واخد معظم تفكيري، مش مديني مساحة ان حتى ذهني يصفو علشان خاطر طاعة ربنا، علشان اعمل في يعني علشان اعيش للي انا المفروض اعيش له. فمساحة الملهيات اللي بتخلي الامر ده للأسف الشديد بدل ما خير يعني الإنسان اللي يبقى شر عليه، يبقى وبال عليه. أنا دخلت في الحتة دي ليه؟ أنا دخلت في الحتة دي لما كنت بقول إن لما ننظر لواقع المسلم المعاصر النهاردة، هو إنسان في الجملة صالح، إنسان كويس، أنا بتكلم على المتبصر يعني، أو لحتى أبصر يعني، هو ما كانش مثلا كان كأنه تايه، أبصر يعني الحمد لله. فهذا الانسان بيلاقي نفسه عايز يبني مبنى، خلاص بقى هو ابصر وعايز ياخد خطوه، هو ما بياخدش باله انه متورط، او مش بياخد باله انه متورط، هو بيبقى عارف انه متورط بس عارف يعمل ايه. مثلا انا اتكلمت عن تورط في العمل بس كمهنه، مثلا يلاقي نفسه هو في الظاهر يظن انه ما عندوش مشكله. ليه؟ ما انا ما الحمد لله ما مش اصل عملي حرام، وما بروحش الميادين المحرمه، بس في محقرات وملهيات هو مش واخد باله منها. كل دي عامله فيه ايه؟ بتمحق البركه، بركه الاوقات وبركه المجهودات بتمحق البركه. وهو بقى مثلا قصاد الكلام ده ما فيش القدر الكافي من الايه، من الصدقات والنفقات، من وقته ومن جهده ومن فكره ومن يعني ماله، ما فيش القدر الكافي اللي هو يخليه الدنيا تمشي شويه. فالمهم ان هذا الانسان اللي اقصده هو في بهذه الصوره او في هذه الحاله، المفروض مطلوب منه يصل بهذا البناء الموجود لاقرب شيء للمنشود. فهو بيعمل اصلا في اوضاع مش طبيعيه، بيعمل في اوضاع تحت ضغط، في ارث انا بتكلم اهو، ارث ان لاقي نفسه شغال، والشغل ده مرتبط الى حد كبير بايه، باحواله الاجتماعيه واحواله الاقتصاديه حتى احواله النفسيه حتى احواله البدنيه، بقى مرتبط بيه، بقى متورط. واحد النهارده التزم وفاء، بس مراته مش ملتزم وهي ملزم، هو اصلا لما خدها كانت بالنسبه له دي اقصى امنياته، دلوقتي هو اللي اتغير او هو اللي اتصلح لو صح التعبير يعني. فازاي هي تكون معايا في نفس الطريق وعايز تغط زركم معاه في نفس طريق بكرة؟ واحدة التزمت ولا تبصرت ولا فهمت بس جوزها مش كده، ولادها مش كده، ابوها مش كده، امها مش كده، اخواتها مش كده. عندها ارث قديم، هنعمل في ارث القديم ده؟ يعني فالانسان كمان مش بيعمل في اجواء ايه، اجواء فيها سواء، دي اجواء زي ما قلت فيها في فيها بغضاء وفيها شحناء وفيها ايذاء وفيها افتراء وفيها عداء، فيها مشاكل كثيره، وعنده ارث قديم. هعمل ايه انا في الارث ده؟ ارث عادات قديمه، ارث مرتبط باشخاص موجودين برضو لازم رعيهم ويعمل حسابهم، ارث يعني كتير بقى. انا ده بعيد خالص عن ارث التصورات اللي هي عنده القديمه، ولا ارث مثلا الغلطات اللي غلطها في حياته قبل كده اللي بيدفع ثمنها النهارده، ولا ارث التاخرات اللي تاخرها، اللي هو كان ممكن من بدري خالص لو فاهم كويس كانت ممكن الامور تكون احسن كتير. هم عنده ارث بطبيعه الحال. هذا الانسان اللي عنده الارث ده هو المفروض مطلوب منه النهارده ان عنده مبنى، المبنى ده هو عباره عن مدرسه عايز يحوله المستشفى عشان يقوم بدوره في التطبيب. تحدي مش سهل. فكتير من الناس، معلش انا فصلت في المساله دي ليه؟ عشان افسر حاله الاحباط اللي بتطرأ على بعض الناس، ان بيجي يبص على المشهد الفاتوره مكلفه، الفاتوره مكلفه، هاجي انا النهارده هصبر على اني اتعلم تاني واصلح افكاري ومعارفي وتصوراتي، وبعدين اقوم اتصبر تاني على ان الحاجات دي ابدا احسن بيها اخلاقي وانساكي وتصرفاتي وسلوكياتي، وبعدين بقى كمان ده درس كده انا بصلح، لسه بقى انا كمان عايز اعمل ايه؟ ده انا عايز اشوف الناس اللي حواليا دول وازاي اللي انا بقت مسؤول عنهم، عايز اصلح ولادي واصلح مراتي واصلح اخواتي واصلح الناس اللي حواليا. كل ده بقى كمان في اجواء اللي هو انا اصبح بعد التصورات الجديده دي والحاجات الجديده دي، انا اصبحت اصلا في حاجات لازم تتصلح في شغلي، في حاجات لازم تتصلح في شبكه علاقاتي، مش ههد، ما اقدرش، مش قادر اهد شغلي، ما اقدرش مش هقدر اهد شبكه علاقاتي، بس عايز اعدل فيها على قد ما اقدر. فده مشكله، مشكله انك تعدل. يعني كان عندنا الجماعه اللي بيشتغلوا في البناء او المهندسين، مش مهندسين، ممكن المقاولين او البنائين اكتر يفهموا الحته دي، في حاجه بيسموها المرمه. المرمه دي اللي هو ايه، ان مثلا واحد دلوقتي مش عارف كان عنده مشكله فين فكسر جزء من الحيطه، وبعدين بقى عايز يبني الجزء ده وعايز يمحره وعايز يدهنه تاني، فدي بيسموها مرمات يعني، او خلينا نقول بالعباره العربيه ترميمات. يقول لك الصنايعي يهرب من المرمه، ما يحبش المرمات دي خالص، ولما يجي يعمل المرمه دي ياخد فيها فلوس اكتر. ليه؟ بتتعبه، بترهقه، يعني تقول له لا ابني حيطه كده من الاول، ابني غرفه من الاول، ابنها لك وفي منتهى السعاده. المرمة دي مرهقة وفي حاجات لازم رعيها، ولازم عشان يجيب طرف الرباط مش عارف يعمل ايه، ولازم مش عارف يعمل، يعني مرهقة. هي نفس القصة، فكرة ان الانسان بيشتغل في ترميمات، شغال في مرمات، انه يرمم دي ويرمم دي ويرمم دي، ويعمل الحتة دي هنا ويكسر الحتة دي عشان يظبط كذا، ويعمل كذا عشان يعمل كذا. انا دايما كان بيبقى حب شيء ليا مثلا لما يكون عندنا مكان من المشروع، ان هو يكون من الاول بنبنيه، لولا بس المشاكل والتحديات الكتير اللي بنواجهها، وان مفيش طاقه او وقت في التنفيذ، الواحد لا كان اي حاجه كان لا ما يحبش خالص انه ياخد مكان جاهز. لا، من الاول تبنيه، تصممه زي ما انت عايز بالضبط، تراعي فيه الحاجات اللي انت عايزها زي الفل، امين 100% وزي الفل. انما بتاخد بقى مكان، لا طب احنا عايزين نوسع الحيطه دي، فهد الحيطه دي ومش عارف وسعها، عشان يعني ممكن مثلا حاجه واحده هتفرق جامد جدا، بتحل مشكله كبيره. لا وهنا عندنا مشكله مثلا في الحمامات، عايزين نحط حمام زياده هنا. المهم يعني ما علينا. فالشاهد ان شغل الترميمات ده اصعب بكتير من شغل التاسيسات، لانه تحت تحديات وتحت ضغوطات. واللي بيشتغل في المرمه ده بقى بيشتغل في مساحه ضيقه، لا خلي بالك عشان ما تبهدلش الدهان بتاع المكان التاني، ما تبهدلش الستاير، خلي بالك مش عارف اعملها. المهم الخلاف اللي بيني من الاساس بيشتغل في واسع. انا بس بحاول احط حضراتكم في المشهد، مش هحطكم فين، انتوا مش عارفين، انتوا عارفينه، بس عايزين بس عشان يعني جودة تصور الواقع اللي احنا فيه هيفرق جامد جدا جدا في تصور الموقع الذي ينبغي ان نصير اليه، عشان ما نبقاش عاملين ايه، عندنا مشكلة في ما نسميه سقف التوقع. يبقى انا عندي واقع وموقع، سقف التوقع هيبقى فين؟ في ناس بقى بتيجي رفع سقف التوقع جامد جدا للموقع وربما فوق الموقع الذي ينبغي ان يكون فيه. والانسان اللي بيفهم كويس الواقع هيقدر الى حد كبير يحدد سقف التوقع. وزي ما قلنا مره وتكرر قبل كده ان الاسقف التوقعات او سقوف التوقعات لازم تبقى اقرب ما تكون للواقع مش للموقع. يعني قريبه للواقع، اول ما نوصل الحمد لله للسقف ده نقف على السقف ده بفضل الله وننشئ سقفا اخر. انا مثلا عايز الواقع بتاعي ان انا على الارض وعايز اوصل للطابق العاشر السقف عندي، فانا بحط سقف طابقين فقط الحمد لله اشتغل عليهم تمام تمام وصلهم، بعد الطابقين دول بقف عليهم وحط سقف تاني ثلاثة طوابق، سقف تاني اربعة طوابق وهكذا. المهم فجودة تصور الواقع بيفرق جدا جدا جدا في سقف التوقع وبيفرق في الموقع اللي الانسان المفروض يصير اليه. الواقع ده اللي قلنا ان بعاني دايما الموجود، والموقع اللي هو الشيء الايه المنشود، وسقف التوقع ده متعلق بالمفقود في التحصيل المفقود شوية بشوية. المهم فالنهاردة الانسان المعاصر المسلم المعاصر عنده الاشكال ده بقى، عايز يبني مبنى سوي، عايز يبني انسان مستقيم، عايز يبني وهو عنده مبنى موجود اوريدي. فهنا بقى عنده ده التحدي الخطير في الزمن ده. فهنا هو زي ما قلت كتير من الناس من الاول خالص بقى عنده احباط لما بيفهم. يعني في كتير من الناس مش فاهم فهو يتوهم انه مستريح ده مش مستريح ولا حاجة، لانه هي هي هي هيعرف عاقبة هروبه من انه يفهم، يفهم عاقبتها بعد كده، لانه هيفهم في وقت ما ينفعش من في حال. ففي ناس بتهرب من انها تفهم، بتهرب من انها تتعلم. ففي ناس زي ما بقول دايما في محراب الفهم او العلم هاربين، وفي ناس لا في محراب الفهم او العلم راهبين. هو راهب مش هارب، فيقول لا انا عادي انا هقعد يعني لا ابرح حتى افهم، لا ابرح حتى اعلم، اتعلم وافهم كويس مش مشكله. لان الانسان لما بيفهم او بيتعلم بيتالم. انا بفهم او بتعلم بتألم ليه؟ بتألم بندم. فدايما في ألم الندم وألم العزم، ألم الندم وألم الايه العزم. انا لما بفهم او بتعلم بتألم. ولذلك حتى لو تذكروا المقول من لا يتألم لا يتعلم، لازم تبقى مستعد انك تتألم. طيب الألم ده ايه؟ الألم ده في ألم يخص الندم وألم يخص العزم. زي ألم يخص الندم وألم يخص العزم. ألم يخص الندم لأن أنا لما بفهم وبتعلم بندم، تأخرت، كان في حاجة كنت ممكن عملتها كانت فرقت، لو كنت عملت كذا في وقت كذا كان فرق، لو كنت خلصت ده بدري كان هيفرق، لو كان مش عارف إيه. هنا لازم يحضر إيه يعني، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لازم هنا يحضر قدر الله وما شاء فعل. بالعكس يحضر عند الإنسان الفرحة بفضل الله سبحانه وبحمده عليه إنه عمل إيه، إنه تبصر دلوقت، إنه فهم دلوقت، إنه أدرك دلوقت، إنه أدرك ولسه بقيله في الحياة ساعة، ولسه بقيله في العمر يوم، يحمد الله. هنا لو ملاش أي معنى لو تفتحوا عمل الشيطان ده ألم الندم، ألم الندم. طيب وفي ألم تاني، ألم العزم، لأن بطبيعة الحال هو المفروض يتزكى، يتطهر ويتطور، فيبقى في آلام نزع وآلام زرع. فالعزم على النزع والعزم على الزرع مؤلم أصلا التفكير في الأمر مؤلم. زي واحد النهاردة مثلا ربنا يعافينا، هو عنده ورم، والورم ده لابد أن يتم استئصاله، ويقعد بعدها ياخد مش عارف كيماوي وبعد كده ياخد مش عارف ادويه فيتامينات ومقويات وكلام ده كله. ففي ما هو اشبه بالنزع والزرع. هو اصلا لما بيفكر في الموضوع بيتقل، لما بيفكر في الموضوع بيتوجع، لما بيفكر في الموضوع بيقلق وبيخاف ومش عايز يفكر فيه. ففي الم متعلق بالندم وفي الم متعلق بالعزم، ان مجرد التفكير بس. وهنا تقدروا تفهموا ليه ناس بتهرب من الفهم او من العلم، وليه بعضنا احيانا بيهرب من الفهم او العلم، مش عايز افهم مش عايز اتعلم. وده مسكين زي اللي هو الطبيب بيشرح له مش عارف ايه عشان عنده ورم، الورم ده هيهلكه، وفي مجال الحمد لله رب العالمين ان هو يتعالج، وهو لا عايز يفهم ولا عايز يتعلم. ففي طائفه من الناس كده، هو يعني بيهرب، هارب من الفهم او من العلم، لان طالما فهم او علم ده هيترتب عليه الم، والالم ده في الم ندم والم عزم اختصار. فهمتوا القصه جايه منين؟ الناس بقى اللي هم الصادقين مع الله، ناس العقلاء على الحقيقه، قولي الالباب يعني لو صح التعبير، ناس تهمل ايه؟ يقول لك يا باشا لا اتالم اتالم، مش مشكلة أفهم وأتعلم، حتى لو أتألم مش مشكلة، حتى لو أنا أخد بالي أن أنا مش عارف في أمر الفلاني، حتى لو اللي كنت بقول عليهم في طائفة من الناس للأسف الشديد ما بقاش عنده الطاقة النفسية أن هو ينتقد أو ينصح، خلينا بالعبارة الألطف، مش طاقة نفسية، ما حتى ما بتحملش الكلام، فبيهرب من النصح، بيهرب زي ما كنت بقول قبل كده افتكروا في التحليل والحلول، دايما يهرب من التحليل، يهرب من التحليل بكل ما اوتي من قوه، لان عارف ان التحليل ده ثمنه، لا انا ثمنه ان انا مش هيقعد يحلل فانا هفهم، ولو فهمت هتألم يعني ألم الندم، وبعدين لو حتى نجوت من ده وقلت لا خلينا نفكر بشكل ايجابي وعايز اصلح، فيبقى عندي الم العزم. بلاش الم، هم الندم وهم العزم، غم الندم وهم العزم، اهو بلاش الم يا جماعه الخير، البعض ممكن يستبعدها شوي، غم الندم هم العزم، الهم اللي هيجي من العزم، هو الحقيقه كل ده حقيقته الم، تكونوا تألمون ماشي. فبيبقى بيهرب. في ناس بقى أفاضل، ناس صادقين، حكماء، عقلاء من أولي الألباب، هؤلاء الناس قال لك لا مش مشكلة اتألم اتألم، بس لازم افهم واتعلم، فهم تبصر. بيجي لنا السؤال قدام التحدي الضخم ده، انا ساكن في مدرسة والمفروض تبقى مستشفى، فالمدرسة أصلا مش كواليفايد، هي ما هياش يعني فيها الإكيبمنت أو الـ الـ الـ الـ الـ الـ التجهيزات اللي هي تخليني أقوم بالمهام اللي ينبغي أن أنا أقوم بيها. طب أنا يعني هعمل إيه دلوقتي؟ طب إيه الخطوات اللي أخدها؟ في عادي بص على الخطوات، إلهي لا مش متعبة جدا ومكلفة جدا من الوقت والجهد والفكر. على فكرة في ناس كتير جدا ممكن ما يضنش بماله بس يضن بفكره، يضن بوقته. على فكرة في مرحلة من المراحل كنت بتصور ان البخل بيبقى يعني اكتر بالمال، يعني كنت متصور كده ان الناس لما بتبخل بيبخلوا باموالهم. لكن مع السنوات اللي مرت دي من حياه الانسان واحتكاكه بالناس وكده، انا شفت ان البخل بالمال ده اقل نوع من البخل. انا اقصد البخل اللي هو في مقابل البذل، البخل في مقابل البذل، وما اقصدش البذل اللي من الفضل، البذل اللي من الاصل بالراحه. في عندنا بذل، البذل ده اما بذل من الاصل او بذل من الفضل، انا راجل النهارده معايا فلوس وليكن مثلا معايا 10,000 جنيه، 10,000 جنيه دي محتاجه في حاجه تخصني مثلا في بيتي. المهم شفت يعني باب من ابواب الخير او احتياج ما او شيء يعني هو باب من الخير، لا فجيت مطلع منها 5، فانا كده عملت بذل بس من الاصل. طيب لا انا واحد معايا 10,000 وانا احتياجي اللي انا محتاجه كله 5,000، فلاحت امام الفرصه دي، الفرصه دي كلها 2000، باجي مطلع ال 2000، ده بذل من الفضل من الزائد عن الحاجة. يبقى في البذل فيه بذل من الاصل وضربت مثاله، وفي بذل من الفضل. طيب تعالوا نروح للراحة ولا الكلام ده كله، والله حاجة طلبت مني، حاجة محتاجة مني 3 ساعات، بس انا بكرة يعني عندي وقت تقريبا حوالي 12 ساعة هنام منهم 8 ساعات وعندي ساعة ولا 2 مش عارف ايه، تمام زي الفل. ده بذل من الفضل، بذل من الفضل من اللي فايد. لا انا بكره اصلا ما عنديش وقت فاضي خالص الا 8 ساعات، والخير ده والثمان ساعات دول هم اللي هنامهم، والخير ده محتاج مني 3 ساعات. لا مش مشكله انام 5 بس، ده بذل من الاصل. فالبذل فيه بذل من الاصل وبذل من الفضل. كتير من الناس بيبذلوا من الفضل، بس قليل من الناس يبذلوا من الاصل للأسف الشديد. فهو عادي يدي لو عنده يعني، وده أنا بشوفه، كنت بشوف كتير جدا من الناس اللي هم الصالحين الميسورين، في دايما كنت أقول الصالحين منهم ميسورين ومنهم مستورين. مستورين يعني ده مش الدنيا على قد كده الحمد لله حكته إيه مستور بفضل الله، والميسور لا يعني عنده الدنيا ماشى كويس شوية أو أحسن يعني. فدايما كنت بشوف في المسلمين الميسورين بيبذل من الفضل مش من الاصل، يدي يدي يدي يدي بس حتى دي لا ما يجيش على كذا، فيبذل من الفضل بس ما يبذلش من الاصل. والبذل اللي عنده معظمه من المال مش من النفس، مش من يعني مش من الانفس اللي هو الاوقات والمجهودات والافكار. فلوهله لو فتره، مش لوهله لانها كانت فتره طويله، كنت دايما متصور ان البخل هو في هو هو البخل المتعلق بالبذل من الفضل، وكنت بشوف ان ده اكتر. لا لقيت اكتر البخل المتعلق بالبذل من الاصل، وفي اوقات كنت بشوف ان البخل الاكتر هو البخل المتعلق ببذل الاموال. البخل الأكثر شهرة وخطورة منه وتفشي في المسلمين البخل اللي هو من الأموال، البخل من الأوقات والأفكار والمجهودات. لأن في وقت المال ملوش أي معنى، قلنا مرارا وتكرارا الإشكال اللي في المال يجبره الرجال، الإشكال اللي في الرجال لا يجبره المال. إن جاء الرجال جاء المال، والمال لا يأتي بالرجال. لا أقصد الرجال الصادقين المخلصين، ما أقصدش بالرجال هنا طبعا الذكور، يعني زي ما بأكد دائما ده وصف خلقي مش خلقي. فكنت في الوقت بتصور أو بتوهم أن هي كده، في حين فعلا سبحان الله لقيت لا الصوره مش كده خالص. عشان كده في ناس كتير، ايه اللي دخلني في القصه دي؟ اللي في ناس كتير يعني الحمد لله بتتجاوز عقبه او بتقتحم عقبه اللي هو ايه؟ انه يفهم او يعلم او يتعلم، وبيقتحم عقبه الالم او الهم او الغم اللي هيترتب على انه يعني يفهم او يتعلم، اللي هو الم او غم من ندم او الم او هم العزم، بيقتحم العقبه دي بفضل الله سبحانه وبحمده. بس يجي يبص كده بقى يلاقي الفاتوره المطلوبه مطلوب ايه؟ مطلوب تضحيات، مطلوب تضحياته، هيضحي. ماشي ماشي، تضحية مالية مش مشكلة في دهب، لا، أوقات، أفكار، مجهودات، هيعيد تنظيم شبكة العلاقات، هيعيد تنظيم شبكة العلاقات، هيعيد تنظيم حاجات كتيرة جدا مرتبطة بتصوراته وتصرفاته، حاجات كتيرة جدا، هيعيد تشكيله بلورة حياته من الأول أصلا تاني. صعبة دي. أنا المبنى اللي هو المستشفى ده بتاع المدرسة ده حول المستشفى. فتيجي هنا بقى اللحظة بتاعتي، سبحان الله، لما النبي كان سبحانه وبحمده صلى الله عليه وسلم عذرا، النبي كان إيه يستعيد؟ أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل. هذه السداسية الخطيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. الهم والحزن ده هو سبحان الله، الهم والحزن بطبيعته بيصب في المنطقة بتاعت ايه؟ بتاعت الألم، الهم والغم والألم، المنطقة دي كلها منطقة الملهيات. اقتحم العقبات دي بتاعت الهم والحزن، يروح لفين؟ الجبن والبخل، الجبن والبخل. قلت البخل ده هو، لا، البخل ده عدم الاستعداد للبذل، لا من فضل ولا من اصل، لكن الانسان عشان ينجح يكون مستعد لابعد حد للبذل من الاصل قبل الفضل، ومن الانفس قبل الاموال، عشان يقتحم عقبة البخل. لا لا، في حد يقول لك لا لا سوري، لا لا معلش، مش عايز انا الدين للدرجة دي، مش عايز الاخرة للدرجة دي، مش عايز الاصلاح للدرجة دي. فيبقى عنده بخل بالاصل بس ما عندوش بخل في الفضل، عنده بخل في الانفس فيما يخص الانفس بس ما عندوش بخل فيما يخص الاموال. لك لا لا سوري، مش في الحتة دي، الكومفورت زون، منطقة الراحة. هو عايز، انما اللي عايز الصادق هو مستعد لأبعد حد لأي صورة من صور البذل. ماشي، المنافي للبخل سواء من الأصل أو الفضل، سواء فيما يخص الأنفس أو الأموال. فيقع هنا في فخ الايه؟ البخل، اللي هو من البخل. الجبن بيجي بقى، الجبن بقى كثرة الحواجز وقلة الحوافز. لا لا، فيبدأ كده يبص على الموضوع، يا الله، طب انا هعمل ايه في كذا وكذا وكذا وكذا، وانا لو حتى انا ظبطت نفسي، طب انا اظبط مراتي وعيالي ازاي، وابويا وامي ومش عارف، وزوجي، وهعمل ايه في مش عارف في عائلتي، وهعمل ايه في شغلي، وهعمل ايه مش عارف، وهعمل ايه اصلا في كده كده في حاجات قديمه. والواحد الجبن كثرت الحواجز وقله الحوافز، خليه يجبن عن ناخد الخطوه. فيبقى فهم وعلم بس لا يرفع بذلك راسا، لا يحرك ساكنا، ما ياخدش خطوة. وزيه اللي بياخد خطوات دون المستوى زيه برضو، لان يعني انت مهما كنت بتاخد خطوات دون المستوى، هي عاملة زي الايه؟ السب كلينيكال دوز كده، اللي هي الجرعة اللي هي ادنى من المطلوب، هي ما تعملش حاجة في الميكروب. هذه الجرعة التي هي ادنى من المطلوب لن تفعل شيئا في الميكروب. ليه ما تفعلش في شيء؟ بالعكس، بيقولوا احيانا الضربة التي لا تكسر ظهرك تقوي، ولا تقسم ظهرك تقوي. ففي ناس ايوه بتاخد خطوات، بس الخطوات دي دون المستوى. عشان كده كنا بنأكد على ان ربنا بيقول ايه؟ وسعى لها سعيها، من اراد الاخرة وسعى لها سعيها اللائق بها في السرعة والسداد، مش وسعى لها، وسعى لها سعيها. ففي ناس بتاخد خطوات بس دون المطلوب، فبيبذل من الأوقات، من المجهودات، من الأفكار، مش مدرك هذا الشخص أنه في سباق مع الزمن والفتن والمحن، مش مدرك هذا الشخص أنه هو لو يعني ال ال ال الوقت اللي بيديه، الجهد اللي بيديه، الفكر اللي بيديه، التراخي اللي هو فيه لن يفضي إلى خير أبدا أبدا. فهو محتاج يسعى لا يسعى اللائق به. فهنا يبقى اقتحم عقبة الهم والحزن، نخش على عقبة الايه، الجبن والبخل. هو لا بقى ما اقتحمش عقبة الجبن والبخل، هيخش بقى على عقبة العجز والكسل. العجز والكسل، ان هو الشخص ده هو ما يبقاش عنده عجز مادي، عجز معنوي، لما يقعد طول الوقت يعيش زي. لذلك النبي قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، وقال استعين بالله ولا تعجز، خد خطوة. اللي يعني دائما حتى العبارة اللطيفة اللي يقولك مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، أول الغيث قطرة ثم ينهمر. يعني إن الإنسان ما يعني هو يبدأ ياخد خطوة، يعمل حاجة، يصدق مع الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. فكرة انه يبدأ خطوة، ياخد خطوة، استعن بالله ولا يعجز. لا، لما بيبدأ يحط ما بين عينيه كثرة الحواجز وقلة الحوافز، وما عندوش استعداد للبذل، ما عندوش استعداد للتضحية، يقع في للأسف الشديد مستنقع العجز. العجز قبل ما بيقع في مستنقع العجز بيقع في مستنقع الكسل، لأن الكسل هو واحد عنده القدرة وعنده الطاقة، بس هو يعني دايما نقول عكس القوة الضعف، عكس القدرة العجز. فالشخص الكسول عنده ضعف فلا يقوى على البر والتقوى، لا يقوى على البر والتقوى، فهي كسول. هو يقدر بس محتاج يتحرك، زي ما قلنا بسبب كل ده بسبب يعني كثرة الحواجز وقلة الحوافز، فيبدأ يكسل، بيبقى داخل في الأمر بكسل. وزيك سبحان الله البخل يجيب كسل، البخل يجيب كسل، فيبقى يبدأ يحس ان بدأ ايه لما يدخل في قلبه الجبن ويدخل في قلبه البخل، يعملوا ايه، يزود الهم والغم والحزن والألم، يزودهم، وبعدين يبدأ يزيد في قلبه الايه، الكسل. ولذلك ربي سبحانه وبحمده يقول ايه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ان الانسان يعني لما يبقى فيه يعني هم كتير، غم كتير، حزن كتير، ألم كتير، لما يبقى فيه هو خايف، جبن، مش ما عندوش استعداد للتضحية، لما يبقى عنده بخل ما عندوش استعداد للبذل، فيقع في فخ الكسل، بيحصل ايه لهمته، تفتر وتضعف. فيقدر هو عنده الأصل القدرة، فده الكسول أزمته في القوة مش في القدرة، عكس القوة الضعف، فهو ضعف. لما الأمر ده يزيد يبدأ تضرب عنده أصل القدرة، أصل القدرة تضرب عنده، فيصب العجز المعنوي مش المادي، هو مش عجز لحاجة، فيشعر. ولذلك سبحان الملك كما يقول ربي سبحانه بحمده، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني فكرة بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. الإنسان لما يجيله فرصة الخير أو فرصة الحق وما يغتنمش الفرصة ويقعد يتعامل معاه بالتعامل يعني المستفز ده، يلاقي هو نفسه بقى مش عارف اعمل ايه، مش قادر، مش عارف اخرج من اللي انا فيه، مش عارف اخد خطوه، مش قادر اعمل ايه اصلا، مش قادر اعمل حاجه، ففعلا يحس انه عاجز. وده للاسف الشديد بيبقى الاشد، هذا العجز. العجز بيضرب اصل القدره، الكسل اشكال في القوه بيعمل ضعف، والعجز اشكال في القدره بيعمل عجز. فسبحان الملك كل ده هي معوقات او افات داخليه، كل ده جوه الانسان، جوه الانسان. ركزوا بقى، لما يضعف الانسان ده من الداخل بهذا الشكل، يبدا بقى يحس بمشكله كبيره جدا في غلبه الدين وقهر الرجال. يبدا بقى يتمرمط، يبقى مقهور. والله كنت بشوفها في الناس اللي كانت سبحان الله بتزهد في الطاعه، بتزهد في الصلاح. كتير من الناس مثلا كان بيقعدوا يتضجروا ويتذمروا من فكرة والله كثرة التكليفات اللي مش عارف في الدبلومات، وكثرة التكليفات اللي في العمل الفلاني، وكثرة. خلاص يا حاج يلا سيبي اقعدي، خلاص يا حاج سيبي اقعد يلا. يبدأ بقى سبحان الملك، يبدأ بقى الحتة اللي بره اللي هي من بره بقى، هو ده ما بدأش يكثر بداخله التسخط ولا التذمر ولا الضيق ولا التضجر، إلا لأنه هو بدأ يصيبه من الداخل وهن داخلي، وهن داخلي بدأ يصيبه فعلا. فكرة الهم الألم والهم بتاع الألم والغم بتاع الندم، والألم والغم والألم والهم بتاع العزم، ويبدأ يبدأ فكرة إن هو مش مستعد يضحي فالجبن، ومش مستعد للبذل من الأصل ومن النفل، ولا مستعد للبذل من الأموال والأنفس، مش مستعد لأبقى حد في القصة دي. فيبدأ يدخل في الفخ بتاع الكسل والعجز، فيبدأ بقى يكثر منه الضيق والتضجر والتسخط والتذمر. فسبحان الملك مع هذا الضعف يبدأ بقى يتأثر بشكل غير عادي بإيه؟ بغلبة الدين وقهر الرجال، بالحاجات اللي تعجزوا أكتر من الداخل. ولذلك سبحان الملك الترتيب عجيب في هذه الدعوات المباركات، أو حتى لو ما كانش ده الترتيب، يعني مثلا في بعض الروايات فيها بعض الاختلافات، بس الـ كل دي حاجات بتحصل في الداخل. على الأقل عندنا 6 كده في الداخل و2 في الخارج، ضلع الدين وغلبة الرجال في بعض الروايات، غلبة الدين وقهر الرجال. المهم حاجة خارجية، مالها الحاجة الخارجية دي؟ اتسلطت عليه عشان تعجزوا اكتر، عشان تكسلوا اكتر، تسلطت عليه، فاصبح بقى ايه عنده القهر، قهر غيره ليه. بدل ما الامور سبحان الله كان فيها مساحات وكان فيها وسع، ضاقت، عايز في مساحات. وغصب عنه اللي الزوج ممكن يقهر باحتياجات الزوجة والاولاد والبيت والكلام من ده كله، وتظهر له احتياجات تخص اسرته واحتياجات تخص مهنته. الزوجه تبدا تقهر بحاجات تخص زوجها وتخص اولادها وتخص عائلتها وتخص، وما ولا تستطيع منها فكاكا. يبدا يحس كانه انا حتى ما عادش متحكم في حاجه بسبب الوهن الداخلي، بسبب ده يتسلط عليه ده من بره بقى كمان، عشان يزداد عجزا الى عجزه، ووهنا الى وهنه، وضعفا الى ضعف. وغلبة الدين بقى يبدا يظهر له احتياجات محتاج يسدها، يبقى مهموم بيها. طب ده انا المفروض ان انا عايز اوفر الفلوس عشان اعمل كذا، مش لازم دين اللي واجله فلوس، يعني ما عايز اوفر الفلوس عشان اعمل كذا. طب ده انا عايز اجيب فلوس عشان خاطر ابني مش عارف ايه، وعايز اعمل ايه لبنتي مش عارف ايه، وعايز خش في هذه الدوام غلبة الدين وقهر الرجال. كل ده انا بتكلم فيه على ايه؟ على البني ادم النهاردة اللي تبصر، الحمد لله فهم وتبصر، اقتحم العقبة بتاعة الهم والحزن، بتاعة الفهم والعلم اللي تسبب في ألم وهم، ألم وهم الندم، وألم ألم وغم الندم، وألم وهم العزم. اقتحم العقبة الحمد لله، بس جاء وقع في عقبات تانية، وقع في عقبة الجبن والبخل، مش مستعد يضحي، مش مستعد لأبعد حد للبذل من الأصل والفضل الأموال والأنفس، فيبدأ يعاقب بالكسل والعجز، يبدأ يعاقب بغلبة الدين وقهر الرجال. الذين يريد الله بهم خيرا، عشان كده يعني القضية هي قضية صدق، هو اختبار صدق. لما الإنسان يكون صادق مع الله سبحانه بحمده، الصادق يبدد الله له العوائق وينجيه الله من المزالق. الصادق يبدد الله له العوائق وينجيه الله من المزالق، فما يقعش في الفخاخ دي، وما توقفوش الحاجات دي، يقتحم العقبات، دايما يستحضر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقب. يعني ما عنديش ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسر، شرح الله لك صدرك وضع عنك وزرك رفع لك ذكرك يسر لك أمرك، يلا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. فالإنسان الصادق كده، الإنسان الصادق لا ينظر إلى العوائق والمزالق، لأنه مؤمن إن الرب سبحانه وبحمده يعني يبدد له العوائق وينجيه من المزالق، ما بينظر لهاش، هو عنده هدف وعنده غاية ولا ينظر لمثل هذه الأشياء، فيقتحم العقبة دي الحمد لله رب العالمين وينجيه الله في اللي هو يقدر ازاي يعمل البيان بهذا البناء المستقيم السوي المستوي. فبيواجه بقى التحدي هنا، تحدي بتاع ايه؟ تحدي بقى بتاع ان يقدر ازاي هو يعني يمشي في خطين متوازيين، ده اللي كنت بأكد عليه في بداية كلام. الخط الاول ان هو ازاي يعمل تسديد وتجويد لهذا المبنى الموجود ليصل به لأقرب صورة المنشود، تسديد وتجويد لهذا المبنى الموجود ليصل به لأكبر لأقرب صورة من المنشود. تسديد وتجويد يخليه يرتقي بهذا الواقع، الواقع الموجود، ويصل إلى أقرب شيء للموقع المنشود، ويحط التوقع السليم فيما يخص المفقود، سقف التوقع السليم فيما يخص المفقود. إزاي ده؟ فيمشي في الخط ده أو في المحور ده وهو مش حالم أو واهم أو زاع، هو فاهم عالم. يعني لا يسير سير الحالمين الواهمين الزاعمين، سير الفاهمين العالمين، هو فاهم كويس جدا وعارف ان مش هو ده المبنى الاصلي، وان انا بعالج ارث قديم وبعالج اشياء قديمة، بعالج تأذي كان من فترات طويلة، تأذي ايماني وتأذي وجداني وتأذي عمراني، بعالج اخلاق سيئة فيا، بعالج انساك كان فيها تقصيرات، بعالج حاجات كتيرة، بعالج أشياء نشأت عليها وشبت عليها ومحتاجة أزكي نفسي فيها. فما مش يعني لا واهم ولا زاعم ولا حالم، هو حد عالم وفاهم، فبيتحرك عارف أن أنا مهما حصل المبنى ده آخره إيه، المبنى ده هو مدرسة، هو متأسس مدرسة، أنا هحاول على قد ما أقدر أصل به لأقرب شيء للمستشفى اللي يقوم بالفانكشنز، اللي يقوم بوظائف المستشفى، اللي هو يقدر الى حد ما يعني يقضي الغرض. بس هو بقى ده بنقول اللي هو الايه المسار او الخط بتاع التسديد والتجويد، المسار او الخط اللي هو ممكن نعتبره اللي هو ايه الاني او المرحلي. هناك الخط الاستراتيجي لا لا انا ده بقى انا ماشي نفسي بيه تمام الدنيا زي الفل، بس هنا بقى بروح اشتري حته ارض. حته الارض بقى اعمل فيها ايه؟ انا بروح بقى فيها بعمل ايه؟ ببدا ابني مبنى من الاول على نظافه، مستشفى دولي بقى على احدث يعني مش عارف ايه، بالراحه بقى. ده خط البناء والترشيد، خط البناء والترشيد. فالشاهد ان لو ما بيشتغلش في الخطين دول تبقى ازمه. في ناس بقى زي ما قلت بقى متفاوتين في حته التسديد والتجويد ده، في سرعه التسديد والتجويد، في سداد التسديد والتجويد، في كماله، في شموله. في ناس اصلا مش شغله بالها بخط البناء والترشيد ده خالص. انا بتكلم على انهي يعني على انهي مستوى يا جماعه الخير؟ بتكلم على مستوى الصلاح والاصلاح. الصلاح ان انا نفسي انا عندي صرحه وانا بحاول ارمم في نفسي انا تزيدا وتجويدا، لا وبحاول ابني كده بالراحه كده خالص، انا ماشي بهدوء. فانا بعمل ايه؟ انا بصلي، بصلح صلاتي على قد ما اقدر، انا بصلح معاملاتي، بصلح اخلاقي، اسدد اخلاقي واجودها قدر الطاقه، أسدد أنساكي وأجودها قدر الطاقة، أسدد كذا، أسدد تعاملي مع زوجي، تعاملي مع زوجتي، تعاملي مع أولادي، أسدد قيامي بمهامي، أسدد، عمال أسدد في الكلام ده شوية بشوية. بس ده مش ممنهج، ده مجرد بس إن أنا كده هروح إيه، هيد الحيطة اللي بين ده وده عشان أعمل قاعة أوسع شوية فتبقى الدنيا تمام، فهد الحاجز اللي في قلبي ده عشان خاطر صدري وقلبي يتسع للأمر الفلاني وتصبر فيه وتجلد. ده كده الخط عشان بس يبقى الكلام عملي، ما حدش يظن ان احنا بنقول كلام نظري خلاص. فبمسك الحاجات كده بشكل عشوائي، ببص عليهم كده، ايه اكتر حاجه تعبانه المبنى ده؟ ايه اكتر مشكله مخليانا مش عارف يقوم انه يبقى مستشفى؟ مفيش اسانسير، مفيش مصعد، يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ معلش هنضطر نهد مش عارف السلم ده ونعمل كذا عشان نعمل مصعد. انا اكتر مشاكل ايه؟ انت اكتر مشاكل حضرتك ايه في حياتك الاجتماعيه؟ اكتر مشاكل ايه في حياتك في صلاحك الشخصي؟ اخلاقي، مش انساكي، بصلي الحمد لله وتمام، بس اخلاقي مثلا عندي عصبيه، عندي اندفاع، عندي تجاوز حدود، عندي كذا، عندي مش عارف عدم تحمل، عندي مشكله هنا، اروح اركز الحته دي واحلها عشان اعمل الاسانسير في المبنى ده ينفع يشتغل مستشفى. اروح ابص طب اللي وراها ايه؟ لا ده انا موضوع الذكر ده مضروب بالنار، اروح اصلح الذكر زي بالضبط. ايه المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه احنا عندنا دور من الادوار كده محتاجين يكون فيه مساحه 50 متر مفتوحه على بعضها، فاروح ادي الحته دي والحته دي والحته دي، عملت لكم قاعه 50 متر اهي في ثلاث غرف جنب بعض، تمام زي الفل. كل ده ترميم، دي ترميمات مش تاسيسات، كل ده تسديد وتجويد. انا عمال شغال في نفسي تمام، بس على الجانب الاخر بقى هنا، وده هو المفروض احنا كلنا شغالين فيه والمفروض بنحاول نعمله، بس ده محاولات ممكن بعضنا يوفق فيها لا يوفق فيها، يصبر على كلفتها او لا يصبر على كلفتها، بس بقى في الجانب الاخر كده بقى بناء وترشيد. ايوه انا اصلا بقى تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من الاول كده، انا هبني نفسي على منهاج سليم كمسلمه او كمسلم، انا عايز بقى اظبط العلم بالله، انا عايز اظبط كذا، انا عايز اظبط كذا، انا عايز اخد الامر الفلاني، انا عايز اروح اعمل كذا، لا بالراحه اصبر كده على ان اتعلم واعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، والحمد لله حطيت الاساس ده، الحمد لله بفضل الله انا دلوقتي مثلا لا مستقر عندي ومتمكن عندي اراده الاخر، الحمد لله دي خلاص انا مش عايز حاجه من الدنيا دي صراحه، انا فعلا اريد الاخر، في عندي شويه شوائب ايوه بحب حاجات من الدنيا، بس لا بفضل الله اراده الاخر على الاقل الايثار العقلي والقلبي لله، على بقيت فاهم الطريق، شايف الطريق حلو قوي ممتاز، احنا كده حته الارض بدانا يبقى عندنا الرؤيه هرميها ازاي، والحمد لله بدات حطيت الحته دي، بتعلم في كذا، بعمل ختمه الدرايه بتاعتي، بعمل كذا مثلا في صلاتي، ظبطت في الحته الفلانيه، باسس بالراحه. البناء والترشيد، اوصي نفسي واياكم، ده مهم جدا في الخريطه بتاعت المسلم، خريطة المسلم. احنا يمكن الفترة اللي فاتت مشغولين كتير بحتة منهاج المسلم، الخريطة اللي تحط المسلم المعاصر، في بدأت كلامي بان المسلم المعاصر اما طفل او لسه واحد بيسلم، والطفل ده لسه ما عندوش مبنى بنبني له مبنى، او عنده حته مبنى كده ايه قطين ثلاثه مش عارف ايه نعرف نهده، ما فيش مشكله عادي. اللي بيجي لنا بهجه ولا اللي بيجي لنا مش عارف ايه ولا اللي حتى بيبدا نعرف نهد الحاجات دي مش مشكله قوي، وعندنا مساحه وقت. في بقى المشكله المسلمه اللي هو المسلم اللي زي احنا النهارده عنده مبنى، هو مقيم في مدرسه، مش مدرسه ده ممكن يكون مقيم مثلا في دور اول كده ولا بتاعه، وعايز يكون عنده حاجه خمس ادوار ومحتاج يرمم بقى في الكلام ده، محتاج تسديد وتجويد. بس لازم ما ينساش يقتحم العقبات اللي حكينا فيها دي كلها، ولازم ما ينساش انه في عنده خط البناء والايه والترشيد. لانه قلت قبل كده مره وتكرم في مساله البناء، لو احنا النهارده بنتكلم على فكره ان واحد عايز يبني مبنى يقويه يبقى مأوى ليه، ما يبقاش قاعد في الشارع، فيحميه الله به من الحر ومن البرد ومش عارف ايه، ويعني ويمشي نفسه بيه الى ان يلقى الله، تمام زي الفل، ممكن يحصل ان شاء الله. اللي هو المسلم اللي هو يعني ايه هيجيب الاصول والفرائض ومش عارف ايه، يحاول لغايه ما يلقى ربنا ان شاء الله مسلما. بس لو بنتكلم على بناء بقى هيتم استنساخه، لو بنتكلم على بناء حضاري يستقر ويستمر عنده صمود في مواجهه الفتن والمحن والزمن، لازم يكون في منهاج، لازم في منهاج، لازم فيه الكبار مهندسين ومهندسين استشاريين، لازم فيه مهندسين تنفيذيين، لازم فيه مهندسين معماريين، لازم فيه مقاولين، لازم فيه بنا، لازم فيه عمال، لازم ولازم فيه رؤيه واضحه واستراتيجيه، عشان انت بتبني حاجه بناء بقى لله. وده المراد في الاسلام، بني الاسلام على خمس. في واحد هيبني الاسلام، كل واحد حر بقى، واحد هيبني الاسلام بناء ايه عادي بناء. ولذلك فرق كبير جدا جدا ما بين بناء يدوم وبناء لا يدوم، ما بين بناء يستقيم وبناء لا يستقيم. البناء ده اخره ان الشخص هيعيش فيه 20 30 سنه، واحد مثلا عنده 50 سنه ولا 60 سنه يقول لك اي حاجه يا عم وخلاص تقوينا لغايه ما نموت، بخلاف واحد لسه عنده 15 سنه ولسه بادئ حياته هيفكر بالمنطق ده. هو ده للاسف بقى. فبناء لا يدوم وده بناء بيدوم، بناء لا يستقر ولا يستمر. البناء اللي يستقر ويستمر ويدوم هذا البناء هو البناء المستقيم اللي فيه استقامة. فهنا في تحدي ضخم. انا ليه بحكي في القصة دي؟ في تحدي ضخم في البناء اللي هتبني ده، تحدي الاستقامة. ازاي تحصل الاستقامة دي؟ الكلام ده مهم جدا لمنهاج المسلم، عشان المسلم برضو يعرف خريطته، يعرف خطته، يعرف هو فين وايه المفروض يعمله وايه الخطوات المفروض ياخدها. طيب النهاردة بقى انا كواحد انا عايز ابني بقى، يعني انا عايز دلوقتي عندي معلش طالت قوي يعني طال المدخل لو صح التعبير، بس هو المدخل ده اصلا موضوع لوحده يعني، بس طال المدخل. انا بقى النهاردة كمسلم المفروض انا عندي الخريطة، عندي الخطة خلاص الحمد لله من خلال هذا التبصر. التبصر نشأ عنه ايه؟ نبقى عندي الخريطة والخطة، فباخد بقى الايات وباخد الصور وباخد الحاجات واعمل ايه وحطها. ايوه الحته دي هتفيدني جامد جدا ان شاء الله لما اجي باذن الله اعمل الكهرباء بتاعه المبنى. الحته دي هتبقى مفيده بشكل غير عادي ان شاء الله لما اجي اعمل السباكه بتاعه المبنى. ده هيبقى رائع جدا لما اجي مثلا اركب التكييفات او اركب مش عارف ده هيبقى ممتاز قوي لما اجي اعمل الدهانات بتاعه المبنى. فباخد الحاجات وبما ان عندي الحمد لله 400 الخريطه واضحه فبحطها في اماكنها. ده اللي كنت بقوله في ايه، في فكره ان احنا لما دلوقتي الانسان لما بيبقى عنده منهاج اصلا واضح من الاول وعنده منهاج علمي عملي، فلما بياخد النصوص بيحطها في اماكنها وبيركنها وبيعرف ان دي هحتاجها، ممكن ما احتاجهاش في الوقت الحاضر بس انا هحتاجها بعد شويه ولكنها وحاططها عندي بما اني مشغول بهذه القضيه. طيب إيه مهم بقى بالنسبة لي جدا، انا كواحد عايز الاستقامة او عايز اعمل مبنى الاستقامة ده او ابني الاستقامة، انا مهم قوي فكرة ان انا عايز يبقى عندي خريطة، عايز يبقى عندي كتالوج، وعايز يبقى عندي برضو يعني ما يخص الخريطة او الكتالوج ده كما ينبغي. ازعم ان الكلام ده وحاجات تانية كتير بس ده مدخل بس للموضوع بتقدمه بشكل رائع جدا جدا جدا. الآية رقم 28 تحديدا وما قبلها وما بعدها من سورة التكوير، في معرض حديث الله عن الاستقامة، أزعم أنها بتقدمه بشكل رائع جدا جدا. طيب تعالوا يعني نشوف السياق كده ونشوف هذا الذي أزعمه يعني هل هو في محله أم ليس في محله. طبعا حد يقول لك يا دكتور عيب يا دكتور انت هتزعم ويبقاش في محله، انا يا عم ما نزعلكش، لا نشوفه مع بعض. يقول الله سبحانه وبحمده: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. يقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. كل هذا بعيدا عن التفاصيل، عشان التفاصيل لسه فيها كلام كتير، بس أهو قسم ربنا بيقسم ماشي على إيه؟ إنه لقول رسول كريم. إيه الهاء دي عائدة على إيه؟ الهاء دي عائدة على إيه؟ على الوحي، على القرآن. لقول رسول كريم، هذا الوحي ربنا هيحدثنا عن مين؟ عن الرسول الذي جاء به، الرسول الذي أرسله به، عشان ندرك بس قدره وندرك عظمته وندرك أهميته. إنه لقول رسول كريم. هذا الرسول الكريم، الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يعني رسول كريم، وكلمنا احنا عن فكرة قبل ما شرحنا قبل كده كرام بررة، ان الكرم ده في كرم اصل وكرم ده يعني في هذه الاشياء. انه لقول رسول كريم، هذا الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عند ذي العرش سبحانه وبحمده. وربنا هنا يعني المقام كله مقام ايه؟ مقام تفخيم وتعظيم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين عند ذي العرش سبحانه وبحمده. مطاع ثم أمين، في الملأ الأعلى مطاع، مطاع ثم، الناس بتتخيل مطاع ثم أمين. لا، هو مطاع، مطاع هناك، ثم هناك، خلاص. مطاع ثم، يدي كده على بعضها، مطاع ثم أمين. فهو كريم ذي قوة، ودي كنا قلنا من المواطن اللي فيها الصفات التي تنبغي للمعلم القرآن، الصفات المنشودة في المعلم القرآن. كريم يبقى ذي قوة، يكون له مكانة عند الله، يحرص أن يكون له مكانة عند الله، مش عارف أنه يروح ياخد سند مش عارف ولا إجازة من مين، ولا ياخد بيع على شيخ مش عارف صوفي، لا، بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمطاع ذي قوة عند الرشد، مطاع ثم أمين، بحرص على هذه الأمانة. طيب ده الرسول الملكي. الرسول البشري: وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم، هو وكلمة بس صاحبكم بي، يعني سبحان الله فيها أبلغ الرد على ذاك الذي يزعمونه. ملازم لكم ما لم يخرج من بين أظهركم، نبي ما خرجش يمين ولا شمال، في وسطكم بتشوفوه، بيشوفكم يعني هو يعني مش ليس ببعيد عنكم، الصحبة فيها الملازم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. مين رأى مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين، اتصال الاثنين ببعض. وما هو على الغيب بضنين. هنا مين بقى اللي بضنين؟ في قراءة جميلة: وما هو على الغيب بضنين. الغيب اللي هو ما أخبر به من الغيب، ما أخبر به من الوحي، هذا الذي أخبر به من الغيب أو الوحي، اللي هو هنا القرآن. هو طبعا بشكل عام، بس الغيب بشكل خاص. وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة بضنين، يعني الذي يعلمه الله إياه ويرسله الله به من الغيب ما يخص الوحي، هو لا يضن به ولا يبخل به ولا يكتمه. هذا ضنين من الضن، وظنين من الظن، متهم لما نتهمه ولا نشك فيه قط في صدقه وأمانته في بلاغ الغيب. الله على الجمال. فما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بظنين، من الظن الاتهام، ومن ال من ال ومن الاتهام ده في فحواه الوهم، فلا اتهام له فيما يخص صدقه ولا أمانته، ولا وهم منه ما بيهمش بيقول حاجة غير اللي ما ينبغي ان يقولها والكلام ده كله. فيعني ما أعظمه من ثناء. وما هو على الغيب بضنين، مين المقصود هنا؟ هو تعود على مين؟ الراجح تعود على الاثنين، تعود على سيدنا جبريل وتعود الرسول الملكي، وتعود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري المعلم القرآن الأول من الملائكة، والمعلم القرآن الأول من البشر، المتعلم القرآن الأول من الملائكة سيدنا جبريل، المتعلم القرآن الأول من البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان الرجيم، هذا الوحي ليس بقول شيطان الرجيم، وما يخرج من فم هذا أو هذا حاشا أن يكون قول شيطان الرجيم. طيب الكلام ده فيه حديث عن الوحي من بوابة مهمة جدا، وهي بوابة إيه؟ بوابة وده حتى عشان كده بنستعملها كتير في وحدة الرسالة لما بنكلم الولاد، وخصوصا في الفصل الثالث اللي بنكلمهم فيه عن فكرة المرسل وصفات المرسل وكده. يعني من الحاجات اللي تزيد يقين الإنسان في الوحي ده فكرة إيه؟ الرسول الذي جاء به. يعني إحنا بنحس بقدر الشيء وقيمته لما نشوف مين اللي جاي به، من الذي أرسل به. حس الموضوع مهم جدا وموضوع خطير. يعني مثلا عشان أقرب لكم المسألة، طبعا فرق التشبيه، لو في موضوع خطير جدا وموضوع مهم جدا وفي دولة محتاجين يتكلموا فيه مع دولة تانية، فبيروحوا يبعثوا مثلا رئيس الوزراء، روحوا يبعثوا وزير الخارجية. إنما لو أمر بطبيعته أمر سهل ومفيهوش مشاكل ممكن يتصل بالتليفون، ممكن يختاروا. فلما الشخص اللي انت بتختاره للمهمة لحد كبير بيعطي إشارة لأهمية المهمة دي وأهمية المحتوى اللي هو مؤتمن عليه. فلما نشوف إن ربنا بيختار مخلوق بهذه المواصفات اللي هو سيدنا جبريل، ومخلوق بهذه المواصفات اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دايما كنت أقول هي دي السلسلة الذهبية، سلسلة الإسناد الذهبية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. فأنت لما تشوف الاثنين دول كده بهذه الصفات العظيمة الكريمة والناس دي جاية بإيه؟ المخلوقات دي جاية بإيه؟ فاللي جايين بيه ده أنت تقدره حق قدره، تحتفي بيه. أيوة أنا أحوج ما أكون إليه. وربنا بيذكر أشياء اللي هو إيه؟ فكرة يا سلام دول يعني سبحان الله هذا الشيء الذي جاءوا به إلى هذا الحد باركهم، وإلى هذا الحد رفع قدرهم، باركهم ورفع قدره. إن سيدنا جبريل أصبح خير الملائكة على الإطلاق لما بقى مهمته بلاغ الوحي وبلاغ الرسالة القرآنية، ومحمد صلى الله عليه وسلم أصبح خير الخلق على الإطلاق وخير البشر على الإطلاق وخير الرسل. سبحان الله الليلة اللي نزلت فيها بقت خير الليالي، الشهر اللي نزلت فيه بقى خير الشهور، المكان اللي نزلت فيه بقى خير مكان. الرسالة دي سبحان الملك الإنسان نفسه اللي تشبع بهذه الرسالات بقى من أهل الله وخاصته. هذه حاجة يعني كتاب مبارك في بركة عجيبة. يعني فالإنسان بقى الراغب اللي أنا كنت بحكي عنه من شوية، الإنسان ده بقى اللي في وسط كل هذه المشكلات والتحديات والعوائق والمزالق، الإنسان ده بقى يلاقي حاجة كده. مفروض لو هو صادق، لو هو راغب في الاستقامة على الحقيقة، يروح يعمل إيه؟ يجري عليه. هو ده اللي أنا بدور عليه، هو ده اللي أنا نفسي فيه. ولذلك يقول الله سبحانه بحمده فأين تذهبون؟ إيه اللي بتعملوه ده؟ إيه ايه اللي بتعملوا ده؟ كيف تفعلون ذلك؟ ازاي يكون انتوا تزعموا ان انتوا ترغبوا في ان انتوا تكونوا في احسن حال وفي اكمل حال وفي اسعد حال، ويكون بين ايديكم وقدام عينيكم حاجة بالوصف ده، ثم تعرضوا عنها، ثم تزهدوا فيه، ثم تقصروا فيما يتعلق به، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو هنا هو هذه تعود على الوحي، إلا ذكر للعالمين. ذكر بتروح في اتجاهين، إما شرف ورفعة للعالمين، الناس اللي تبغي الشرف، تبغي الرفعة، تبغي اللي احنا بنحكي في واحد عنده المشكلات اللي احنا فيها دي، ده اتجاه الشرف والرفعة، انه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك. وفي المعنى الاخر، ولقد انزلنا لكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم، وفي المعنى الاخر ايه بقى؟ تذكرة، تذكرة كده، يعني ذكر كده، ذكر دي هتحل كل المشكلات، لان الذكر ده متى يتذكر العبد، متى يكون العبد ذاكرا؟ اذا حضر المذكور في القلب، في قلبه على الوجه اللائق به، اذا حضر المذكور في قلبه على الوجه اللائق به، اذا حضر المذكور في القلب. واصلا تخيل بقى اذا حضر المذكور في القلب على الوجه اللائق به، مفيش بقى الهم والحزن ومش عارف ايه، مفيش المشكلة بتاع الفهم والعلم هيفهم ويعلم، مفيش المشكلة بتاع الألم والغم المتعلق بالندم ولا الأم والهم المتعلق بالعزم، مفيش المشكلة بتاعة الجبن، مفيش المشكلة بتاعة البخل، مفيش المشكلة بتاعة الكسل والعجز، مفيش المشكلة، لأن إذا قوي الإنسان من الداخل، الحاجات اللي من الخارج دي زي ما قلنا ما هيبقاش فيه زوال المصدر، بس في زوال الأثر. خلاص، إذا حضر هذا الذكر، إذا حضر هذا الذكر الإنسان هياخد خطواته السليمة المستقيمة فيما يخص التسديد والتجويد، هيقدر يفهم إيه الأولويات واللي يشتغل عليه واللي يصلحها، وهياخد خطواته السليمة فيما يخص البناء والترشيد، يعرف إيه الحاجات اللي ينبغي أنها تتأسس، ويبقى عنده خريطته والدنيا دي زي الفل. لأن مش شخص، ولذلك هنفهم إن مش المراد إن الإنسان يفهم، لأ، مش المراد انه يعلم او يتعلم، لا، المراد انه هو يذكر، يتذكر، لان التذكر دايما بنقول شيء بيجي بعد التفكر، شيء بيجي بعد التدبر، لان التذكر ده هيخلي القلب نفسه ذاكر، القلب في مأمن من النسيان، فاذا كان القلب في مأمن من النسيان فهو في مأمن من العصيان ان شاء الله، في مأمن من الطغيان، في مأمن من الكفران، في مأمن من الخسران. الذكر ده سبحان الملك، القرآن يحدث هذه الذكرى في القلب، ذكر إنه إلا ذكر للعالمين. فإذا حصل للإنسان هذا الكلام صلاحا يحصل له الذكر الشرف إصلاحا. الكلام ده كله أنا بتكلم كلام ده صلاحا بس، عشان كده لما كنت قلت لحضراتكم إن عندنا خطوتين أو محورين، في محور منهم اتكلمت عنه، في محور ما اتكلمتش عنه، ان قلت ان انا النهاردة انا كل ده كنت بتكلم في تحديات الاصلاح الصلاحية، الصلاحية ان انا بني ادم طرحت الايد في مبنى وفي ارث وفي حاجات، المبنى ده مدرسة وانا عايز احوله المستشفى وابدأ اصلح فيه تزيدا وتجويدا، وده محور، وفي محور تاني اشتغل فيه بناء وترشيدا، كل ده صلاح. في بقى اصلاح، ان انا النهاردة نشأت عايز اصلح، عايز اصلح فين؟ اصلح في بيتي، اصلح في عائلتي، اصلح في شغلي، بسيبه ما بسيبوش، بحاول اشوف اكبر حاجة فيها مشكلة واشتغل عليها، ما بيصلوش، اركز على الصلاة، ما عودش اعمل المشكلة في مصايب تانية او حاجات تانية، بنت مش محجبة ما بتصليش، لا المهم الصلاة، وبعدين نشوف ان شاء الله الحجاب ده هيجي باذن الله، واد مش عارف ايه كده، فهنا في صلاحا. ويبقى الاهم عندي ان عندي فيه ارض نقية بغرس فيها، جهد اصلاحي، ببني صرح اصلاحي، بصلح الصرح الاصلاحي اللي عندي ده، المبنى اللي عندي ده بصلحه، بصلح في زوجي، بصلح في زوجتي، بصلح في ابني، في بنتي، في اخويا، في اختي، في صاحبي، في صاحبتي، بصلح في الناس دي كلها، وانذر عشيرتك الاقربين. وفي الجانب الاخر زمان الاسره الصغيره والاسره الكبيره، لا ببني كده حاجة على نظافة من الأول، بمسك طفل من الأول كده واشتغل عليه، بمسك بنوتة صغيرة من الأول وبشتغل عليها، بمسك إنسان بيلتزم من البداية وبحاول أرسم له خريطته في الجهود، بساهم في مؤسسة، بعمل حاجة هنا، شغال في ده، فصلاحا وإصلاحا في التسديد والتجويد وفي البناء والترشيد. القرآن بقى هو الذات في كل ده. القرآن مش بس هيديني العلم والفهم، لا القرآن هيديني الذكر، هيخلي هذا الذي فهمته وعلمته يحضر في قلبي حضورا يليق به، حضورا يليق به، فيخليني طول الوقت أنا فاكر. لأن هي المشكلة، مشكلة دائما في الغفل، مشكلة في النسيان. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنا مش قلت لكم إن واحد من الإشكالات المحقرات والملهيات مساحة ما بناخدش بالنا منها الإلهاء الضخم اللي احنا بنبقى عايشين فيه؟ لا الوحي يبقى مبصرني، أنا حاضر في قلبي، هو ده أصلا اللي أنا بفكر في طول الوقت، فعادي أبقى موجود في الحاجات دي، بس قلبي موصول بربي، قلبي موصول بالوحي. الوحي يعمل الحالة دي في القلب، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي يريد أن يستقيم استقيم على الصراط، اللي يريد أن يكون على الصراط المستقيم، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أنت عايز تستقيم أهو يلا. ولذلك دايما نقطة البداية من الوحي، نقطة البداية من الوحي. عشان كده كنت بقول سبحان الملك والله من هداية الرب سبحانه بحمده لنا، وكنا بقول حديدي في خريطة المسلم الإنسان، كنت بقول عليها المواد الحياة الكبرى، المواد الأساسية اللي للأسف الشديد زي ما قلت احنا بنذاكر فيزياء ونذاكر كيمياء ونذاكر رياضيات ونذاكر لغات وما بنذاكرهاش كما ينبغي. مادة من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، طب أقول دايما هي السؤالات الثلاثة عن الرب، ودايما قلت مش سؤال بالبساطة اللي هو بتاع من ربك ربي الله وخلصنا، لا، من ربك بالنسبة لك، ماذا تعرف عن ربك، وهكذا. في سؤال رابع كنت بقول كتير من الناس بيغفلوا عنه، انه بيجي في الاخير يسأل عن من اين عرفت ذلك، ان ده جالك منين، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. الله، فآمنت به وصدقت، وكأنه الحمد لله بيأكد اللي احنا بنحكي في ده، ومنة ربنا علينا ان احنا نفهم ان منهاج المسلم، منهاج المسلم يبدأ بمنهاج اصلاح، منهاج التعامل مع الوحي، ان يبقى منهاجه في التعامل مع الوحي آمنت به وصدقت، ومش آمنت اللي هو اصل الايمان. لا، كمال الايمان، ومن يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، من هنا هيبدأ. ليه؟ لأن ده اللي ياخده لما ينبغي فيما يخص من ربك وما دينك والرجل الذي بعث فيكم، لأنه مش بس هيديله القوة العلمية الفهمية، هيديله القوة العملية العزمية، مش بس يديله القوة العلمية الفهمية، هيديله القوة العملية العزمية. زي ما نقول دائما القوة العلمية الفهمية دي للقوة النورانية، قوة التبصرية، القوة العزمية الفهمية العملية العزمية هي القوة الروحانية الروحية، القوة التصبرية، فيعينوا على التبصر ويعينوا على العزم على التصبر. ليه؟ لأن القلب يحصل فيه اللي نحكي فيه ده، ما احنا قلنا الفكر لو تعامل مع القرآن بالفكر أو بالتفكر هيتذكر، فيجي في قلبه الذكر، فيجي وراه الشكر، فيبقى دايما بخير. لمن شاء منكم أن يستقيم. ولذلك هذه الآية في منتهى منتهى منتهى منتهى منتهى الخطورة والأهمية في الخطة التشغيلية، بتقول لك على بداية الخيط، من أين يبدأ الأمر. لو تفتكروا احنا كلمنا في حاجات، بعض الحاجات الشبيهة لازم الآيات تحط جنب بعضها بقى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، تمام؟ هنا بقى طب أنا هقول ربنا الله إزاي، يعني منين هتيجي دي؟ دي أول حاجة من ربك. هنا احنا كنا هناك بقول دي بداية، دي ما قبل البداية. من هنا بقى ايه؟ من هنا الوحي، لمن شاء منكم ان يستقيم. انت تريد ان تستقيم، تشاء ان تستقيم، تشاء ان تستقيم، لمن شاء منكم ان يستقيم. عايز تستقيم، انت بجد راغب انك تستقيم؟ حضرتك راغب انك تستقيم؟ ولذلك والله الذي لا اله الا هو، يعني انا بستغرب وبتعجب، عجب يعجب منه العجب والله العظيم، ان الناس لما يجوا يقولوا فلان هيلتزم، فلان هتلتزم، هنحط خطة للالتزام، هنحط خطة برامج وخطط وحوارات، وما تكونش تبدأ بالتذكر بالوحي، بإصلاح العلاقة بالوحي. التذكر ده مش في المبنى يا جماعة الخير، التذكر ده في المعنى. تبدأ من هنا، ان يتفهم ان الانسان ده عنده مشكلة، عنده مشكلة جهل، عنده اشكال شبهات وجهل، فده اشكال في القوة العلمية الفهمية التبصرية النورانية. وعنده لا حاجات تانية بقى، ما عندوش مشكلة جهل وشبهة، عنده شهوة، فعنده اشكال اخر في القوة، في القوة العملية العزمية الروحية التصبرية. والقرآن هو النور والروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالوحي ده، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. تأكيدا للمعنى ده، ان ايه معنى ان هو ان القرآن ذكر، لان الذكر ده سبحان الملك هو القنطرة، التذكر دايما هو القنطرة. ما احنا قلنا التدبر يجيب تذكر، التفكر يجيب تذكر، التذكر دايما دايما قنطرة. تذكر معناه حضور القوة العزمية. ولذلك كتير من الناس برضو بيقعد يقولك طب هو القرآن بيفرق في العمل ازاي، بيساعد في العمل ازاي؟ القرآن بيديك القوة العملية، القوة. انا كلامي دايما واضح ودقيق، شو بقى الناس بتاخدش بالها من القصه دي. يديك القوه العمليه، ان اقوى على العمل، القوه العزميه، العزم، القوه التصبريه، يقوى على التصبر، يقوى على التقوى، القوه الروحيه، كان في روح سرت فيه. ده مهم جدا، ده اللي بيديك كتاب الله. الصلاه تدي ايه؟ تدي تمكين وتحسين وتحصين الكلام ده. الصلاة بقى فنديني القوة، خلاص بقى انا اصبحت عندي العزم ان انا اعمل. وده كتير ناس مفهموش ازاي القرآن بيصلح العمل ولا ليه علاقة بالعلم والعمل. يديك الكلام ده منين؟ حصول القنطرة دي ازاي؟ حصول القنطرة، ما هو احنا بيقول اهو انا عندي جزيرتين، عندي جزيرة العلم والفهم، وعندي جزيرة العمل والعزم. جزيرة العمل والعزم دي برضو زي ما قلنا فيها مناطق، اولها العمل والعزم، بس لسه وراها بقى الاتباع، اتباع الكلام ده والتنفيذ. خلاص فكره التثبيت والتعزيز لسه حاضر في الاستقامه بقى. فانت القران بيحل لك الاشكال ده، بيعمل ايه؟ كلمه ذكر، ذكر، ذكر، دي الكلمه دي بس جاوبت على كل الكلام ده. فبيقول لك هو ذكر، ذكر اذا هيعمل ايه؟ هيديك العلم والفهم. الجزيره دي علم وفهم. العلم والفهم ده لما تقوم تتدبر فيه وتتفكر فيه، تتفكر فيه، تتدبر فيه، يقوم يديك التذكر. ليتدبروا آياته وليتذكر، يقوم يديك التذكر. لما يديك التذكر، التذكر ده يعمل ايه؟ يترتب عليه قوة علمية، قوة عزمية، قوة روحية، قوة تصبرية. فيبقى الانسان يدخل على العمل او الاتباع او التنفيذ بايه؟ بسهولة، يستطيع أن يستقيم من هنا البداية. عشان كده والله الذي لا إله إلا هو، لو يعني الواحد تعود به السنون إلى الوراء. عشان كده يعني بيقول والله من منة ربنا على الأجيال اللي طالعة دي، إن في تبصر واضح، أو في حاجات لو الأمور تعود إلى الوراء كان يقول لك أول حاجة في الالتزام تحفظ القرآن، اللي هو هدي للطريق بس لم يهدي في داخل الطريق. البداية الالتزام انك مش عارف تحضر حلقة تجويده، اول حاجة في الاستقامة ان الانسان يكون على الاستقامة في منهج التعامل مع الوحي، اول حاجة في الاستقامة. عشان كده انا بقول للناس اللي مثلا ولادهم معانا مثلا في بهجة ولا في المتدبر ولا في اللي اولادهم معانا في مدرسه فتيان العلم والعمل، فتيات العلم والعمل، او هم نفسهم معانا في العلم والعمل، يا ريت تكون وضحت المساله. يا ريت تاخدوا بال حضراتكم ان مفيش مشكله ان انا اقعد سنه واتنين انا بشتغل في الحته دي، بصلح منهاج التعامل مع الوحي، منهاج التعامل مع مصادر المعرفه، بصلحها، بعمل استقامه منهجيه وبناء منهجي للانسان ده. هو ده اصل الاستقامه، هو دي هي دي استقامه الاستقام، دي استقامه الاستقام. وده بنص كلام ربي سبحانه وبحمده انه لما قال لي من شاء منكم ان يستقيم. وكنت بقول انا وانا بشرح منهج الطالب المسلم، لما كنت بقول ان هو لما ساله قال قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. وفي روايه ثانيه بس سبحان الله روايه واضحه جدا، امنت به، امنت به اكيد مش قصده امنت به اصل الايمان انه من عند الله وصدقت انه من عند الله، لا، اللي بيساله منين عرفت من ربك، ومش منين عرفت، منين قمت عملت بمقتضى العلم ده فنجحت في الماده دي. فبيسالوا عن مصدر العلم والعمل ده جه منين. زي انت واحد تيجي تقول لك الحمد لله بفضل الله ده انا صنعت كذا وعملت كذا، فتقول له منين جه الكلام ده، فيقول لك من بتاع المصدر ده. يعني ايه من المصدر ده؟ يعني فهمت اللي فيه وعملت بيه، مش محتاجه فقاقه، هي مش محتاجه نصاحه من غير اي حاجه، يعني واضحه. فمن هنا البدايه، مش كلام انا، ولو زي اقول من سبحان الله من منه الله علينا ومن هدايته لنا، ان كانت من هنا البدايه. البدايه من الوحي، البدايه من هنا، ان الانسان يضبط المساله دي، فكره استقامه منهاج التعامل مع الوحي. اذا استقام منهاج التعامل مع الوحي سبحان الملك كده، ويكون المعنى والمبنى، والمعنى قبل المبنى، والمعنى علما وعملا وصلاحا واصلاحا، يبقى على منهاج النبوة. لمن شاء منكم ان يستقيم، خلاص الكلام. من شاء منكم ان يستقيم، يريد ان يستقيم. حتى الفاتحه بتقول كده، ضرب الله مثلا صراط مستقيم، اللي احنا بنطلب ربنا يهدينا اياه. وقلنا الحديث ذا كانه بيان نبوي لسوره الفاتحه. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه عليها سطور مرخاء. المهم، وعلى راس الصراط داع يدعو، يا عباد الله هلموا ولا تتفرجوا. وفي روايه استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا. هو الداعي ده بيدخلك الصراط، دخلك الصراط، مش بس دخلك الصراط، الداعي ده يعمل ايه؟ يخليك تستقيم على الصراط، تستقيم على الصراط، يساعدك على الاستقامة على الصراط. استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا. مين الداعي ده؟ النبي قال كتاب الله. ولذلك شوف الآية بقى ايه، ربنا اننا سمعنا مناديا يدعو، ربنا الناس سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. المنادي ده هو رسول الله بكتاب الله، في خلاف ده كتاب الله ولا رسول الله، بس انه فيش يعني لا تعارض وإنما تعاضد، بالعكس هو رسول الله ينادي بكتاب الله الوحي، ينادي يا عباد الله هلموا. البداية من هنا. فأنا هذا الداعي لو انا ما اعتنيتش بيه واحسنت التعامل معاه واحسنت تفهم خطاباته وتدبر توصياته والعمل بهداياته، هدخل الصلاة ازاي؟ هتغلب على المشكلات اللي حاضرة في الصلاة ازاي؟ لذلك هذه نقطة في غاية الأهمية ومنتهى الخطورة. دي رحلة لازم تتم. أنا بتكلم هنا النهاردة اللي دي حاجة مهمة جدا، والله كنت بتكلم في حاجة خطيرة جدا في منهاج المسلم المعاصر، في منهاج المسلم المعاصر النهاردة دي حاجة في منتهى القوة وفي منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. الوحي هو بداية الانطلاق، القرآن تحيين هو بداية الانطلاق لمن ومش كده بس، كمان والله الذي لا اله من منة الله علي. طب ده كمان الايات بتقول لك تخش عالم الوحي ازاي؟ خش عالم الوحي بالتعرف على الرساله دي الاول، تعرف على من ارسلها والرسول الذي جاء بها والمرسل إليه ومقاصد إرسالها ماشي، والتعامل مع محتواها. حتى الكلام في الأول ده بيأكد على المعنى ده بفضل الله سبحانه وبحمده منة ربنا عليه. أنا حتى اللي بدأنا بيه مع الأطفال الصغار فكرة وحدة الرسالة، فده الكلام ده عظيم جدا في مسألة وحدة الرسالة، عظيم جدا ان حتى المسلم اللي هو المعاصر محتاج للكلام ده. لمن شاء منكم ان يستقيم. عايز انت تستقيم؟ عايز تبني بناء مستقيم؟ تبني بالاول بناء مستقيم؟ عايز تعمل عملية ترميم لبناء مش سليم او مستقيم علشان يبقى اقرب ما يكون للبناء المستقيم؟ البداية من هذا الذكر للعالمين، من هذا الوحي. خلاص تمام زي الفل كده، انا عرفت الحمد لله، عرفت المصدرية، خلاص عرفت المنهجية. حاجة مهمة جدا بقى، ما يكفيش ان انت تبقى يعني سددت الحمد لله المصدرية فبقيت على السداد والرشاد، مصدر الاستقامة جاي منين، ولا الطريقة والمنهجية فبقيت على السداد والرشاد. لا، في حاجة خطيرة جدا، المقصد والنية مهم قوي. ان كتير مننا عشان كده بعض الناس اللي بيدرسوا معانا مش متفاهمين اللقطة دي. انت يا جدع انت ايه اللي مدخلنا في القصة دي وانت عمال القرآن والوحي والتعامل مع الوحي والتعامل مع القرآن؟ دي بدك الاستقامة. انا جاي لي واحد زي ما بقول كده جايب مبنى مش عارف ايه، فلازم اعمل كده. الناس اللي مستعجلة، ما انا ايوه انا مش عارف بدرس يا سنتين ثلاثة ولسه فيها افات ولسه عندي مشكلات ولسه مش عارف ما بنيت ما طلع ما حطتش الاساسات ولسه. يا باشا انت ليك سنتين ثلاثة اربعة، لسه احنا لسه بنصلح في في في الانتفاع بان هو الا ذكر العالمين. لسه انت ما سلكتش طريق الاستقامة كما ينبغي. انت بدأت اهم واول خطوات الاستقامة، انت بدأت استقامت الاستقامة. فكتير من الافاضل والفضليات لعدم تفهمهم للقصة دي ما يخليش بيصبر على الصراط، بيصبر على الطريق. انا ازاي انها هنتفع بفكرة الداعي اللي على رأس الصراط؟ هستجيب لي لا، الداعي ده بقى كمان هيديني هيخليني ادخل يعرفني بالطريق، فهو ده الصراط. تعالى هلمه الى الصراط ولا تتفرجوا، ما تقعدش تتفرج، يلا خد خطوة يحمسك، بعد ما يدخلك يحمسك، يلا استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وهو كمان ليه دور في الداعي الذي فوق الصراط، اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو يقول لك ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، لأنه موعظة وشفاء لما في الصدور. هو الواعظ برضه، هو مصدر الواعظ برضه، فيديك ده تحت وفوق ومعاك كده. ولذلك سبحان الملك هو خير صاحب في هذا الطريق. فهنا أنت محتاج وقت يعني تصحبه، تحوزه، تبقى من أهله، من أصحابه، من أهلي ومن أصحابي ومن حملتي ومن حفظتي ومن قرائي، يبقى معاك عشان تخش الطريق إن شاء الله بفضل الله سبحانه وبحمده، وأنت على نور، نور على نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري من الكتاب والإيمان زي ما قلنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، اهتدى به فصار هاديا مهديا سبحانه صلى الله عليه وسلم. صراط الله الذي لهم في السماء والأرض الله يتسر النور. ففي بعض الناس عندهم إشكال في قضية المصدرية، منين الاستقامة؟ ولذلك بتعجب أيما تعجب إن لما نبدأ نبني إنسان مسلم ومش عارف إيه، نبدأ أيوة نقول له اعمل كذا مش عارف في كذا وعمل كذا، ونحط له خرائط ونحط له خطط. من هنا يبدأ كل شيء، من منهج التعامل رح يبدأ كل شيء، من إصلاح قلنا مرارة وتكرار. يعني منهج الإصلاح، إصلاح المنهج، منهاج الإصلاح، إصلاح المنهاج، ومن هنا يبدأ كل شيء. طيب، ففي ناس ممكن الحمد لله رب العالمين فهمت التحدي بتاع المصدرية، والحمد لله بدأت فعلا تعرف بأن لا لازم الوحي الأول علشان الثلاثية دي أو اللي ربنا قاله هنا لمن شاء منكم أن يستقيم، وعلشان الداعي اللي على رأس الصراط، وعشان قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. البداية من هنا بيتقال لنا بشكل واضح وصريح. طيب، بعدين هتيجي بقى المراحل اللي هو بقى من ربكم مدين ورجل بعث فيكم، هتيجي المراحل بقى نتعرف على الصراط ده وتفاصيله ما وازاي استقيم عليه وروح في فين فيما يخص. بس هي حاجة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. قبل البدء هنا. فده مع تحدي المصدرية، تحدي الطريقة والمنهجية. عرفنا خلاص الطريقة والمنهجية هي منهج النبوة، عشان كده ربنا أثنلنا على هنا وما صاحبكم بمجنون، هو أصلا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثناء على معلمه، ثناء على صدقه، وثناء على أمانته، تمام، علشان خلاص اختار منهاجه. طيب فالتحدي ده خلاص تجاوزناه. في تحدي آخر بقى، وتحدي المقصد والنية، تحدي الغاية والوجه، المقصد والنية. اللي هو انت بتعمل الكلام ده ليه؟ عايز تلتزم لمين؟ عشان مين؟ اخلاصا ولا تخلصا؟ انت هارب من الدنيا ولا راهب في محراب الدين والآخر؟ لمين؟ ولذلك تبدأ من هنا. يبدأ منين؟ يبدأ من وما يتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك ده يتعانق مع الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وده يأكد على الربانية، ربانية النية، المقصد والنية، وربانية الطريقة والمنهجية، والمصادر الربانية. بس هي دي الاستقامة، من هنا تبدأ الاستقامة، من ربانية المقصد والنية. من مش الراجل قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت؟ اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يعني عايز تقول يا دكتور، عايز اقول بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء يبدأ به تسديد المقصد والنية. لازم المقصد والنية يبقى على الربانية، يكون باسم ربك، يكون في خدمة كونوا ربانيين، بهدف ان اكون رباني، يكون باسم الله وبالافتقار والانكسار بين يدي الله والاستعانة بالله. لان مش هيغني عن الانسان سداد المصدرية ولا سداد الطريقة والمنهجية وهو ما عندوش سداد المقصد والنية. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وده في الفتح، إني ببدأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الربانية يعلم إنسان البداية بتبقى من الإيه؟ من البداية، من الغاية، البداية من الغاية، البداية من المقصد والنية، تسديد المقصد والنية. لما الإنسان يسد المقصد والنية، لما تبقى البداية من الغاية، فيبقى مهم قوي الإخلاص والاستعانة. يعني عايز تقولي قولي قولي كلام عملي، نبدأ بالإخلاص والاستعانة، نظبط الإخلاص والاستعانة. عشان كده دايما سبحان الله احنا بنبدأ في تعليم وفي غيرها نركز قوي في الأول على فكرة إصلاح المقصد والنية، سداد النية. كلام ده لمين؟ ليه؟ لمين وليه؟ عشان كده في التعريف بالقرآن أول حاجة حريصين على ان احنا نركز عليها في التعريف، التعريف بالمرسل سبحانه وبحمده. وكنا بنقول ان من اهم الاهداف سدد المقصد والنية، سدد المقصد والنية، تعرف على ربنا. ولذلك اصلا حتى في الدبلومة العادية لما احنا بنتكلم في فكرة رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، بنركز على ان اهم ما يقدمه لنا القرآن بشكل اساسي تعريف الانسان بالرحمن، تعريف الانسان بالرحمن، وصل القلب بالرب. من هنا البداية، ده في الأول خالص، وبعدين تعريفه بنفسه كإنسان والكلام من ده. بس دي البداية، البداية من إيه؟ من رب العالمين، من ربانين. في الفاتحة رب العالمين، ما تشاءون إلا أن يشاء رب الله رب العالمين. هنا من هنا، والسؤال عنه ما قالوش من إلهك، قال من ربك، من ربك. هنا الرباني. ولذلك احنا حتى في منهج الطالب المسلم حاطين أول حاجة في المفاهيم التمهيدية الرباني، حاجة المسلم الطالب المسلم الرباني مهمة جدا جدا جدا. فهنا البداية من الرباني. وإيه في الربانية؟ يعني إيه الربانية؟ يعني سداد المقصد والنية. يعني إيه؟ يعني الإخلاص والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. يتظبطوا دول، خش على الوحي. دي الخطوة اللي بعدها، اللي هو قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت، إنه إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي هو إجابة الداعي اللي هو على رأس الصراط، رأسه يعني في أوله يعني على رأس الصراط. من هنا البداية تصلح منهج التعامل معه، ساعتها أبشر بفضل الله ورحمته، خلاص أنت كده أنت شقيت طريقك في الاستقامة. ولذلك دائما لا نقول من القرآن إلى غيره، لكن مع القرآن إلى غيره، لأن احنا هنتصل به على أي منهاج، على منهاج الأهلية، على منهاج الصحبة، على منهاج الحمل، على منهاج الحفظ، على منهاج الاستعصام، على منهاج الأهلية، هيبقى بالنسبة لي أقرب إلي وأحب لدي وأولى بنصرتي وإكرامي من أهلي، هبقى أولى الناس به، أصحابه أحمله وضحي وأتحمل لأجله، أحفظه حفظ رعاية ودراية ورواية، هبقى حريص على كده، فده بعلاقتي بيه. ولذلك لو ده استقام أهو، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن كان صادقا في طلب الاستقام، لمن كان صادقا في طلب الاستقام، دي نقطة البداية، ده مهم في الابتداء والاستواء والانتهاء، مهم في الابتداء وفي الاستواء على الصراط وفي الانتهاء الوصول إلى الصراط إن شاء الله، فيفضل معاه لغاية آخر لحظة. إيه آخر لحظة؟ إن القرآن يلقى صاحبه وحين ينشق عنه قبره كالرجل الساحر، فيقول من أنت؟ قل أما تعرفني؟ قل أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في نهارك وسرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أنت أرباحهم تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، فيقول القرآن أي ربي حله فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن أي ربي زده فيلبس تاج الكرامة، سبحان الملك، ثم يؤتى بوالديه فيلبسان حلتين لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان بماذاك؟ فيقال بأخذ يدكم القرآن، ثم قالوا اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية معك. يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحدان عن صاحبهما كأنهما غايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صاف، في رواية تحجان عن أهلهما. البركة الأهلية دي ما تبقى من الابتداء الاستواء الانتهاء، في الاستواء وانت في الطريق واي حاجة لا تفتحه فإنك ان تفتحه تلج، هو اللي هيجيب الوعظ الله في قلب كل مسلم اللي هو الوعظ الإيماني ده، وفي الانتهاء معاك في رحلة التكريم في الأخير، معاك في رحلة التكريم، تأتي سورة الملك تحاج عن صاحبها، تحاج عنه في القبر حتى تنجيه من عذاب القبر، تحاج عنه يوم القيامة، خير صاحب. عشان كده بعض الناس بيتصور والله الجماعة بتوع العلم والعمل دول بتوع التدبر يعني ناس طيبين كده وناس بركة وكتر خيرهم، أو يعني ما عرفش كده مكبرين موضوع قوي، مكبر لك قوي حتة منهج التعامل مع القرآن، ومكبر لك قوي حتة التدبر والعمل والعلم والحوارات دي، مكبرين الموضوع. اهدي الله لنوره ما يشاء، اهدي الله لنوره ما يشاء، هقول ايه؟ كبرني ده نص كلام الله سبحانه بحمد، من هنا البداية وتقف فيها وتظبطها كويس جدا جدا، ومش من هنا اللي من هنا البداية في لحظات الابتداء بس، لا من هنا البداية في الابتداء والاستواء حتى الانتهاء، ما هننزل للآخر لغاية آخر لحظة في عمره، لغاية آخر نفس من أنفاسه، حتى في قبره يعني أنا عملك الصالح، حتى حينما يعني سبحان الله يعني يدخل الجنة في العرصات، في عرصات القيام. سبحان الله، من هنا البداية. طيب يبقى هنبدأ بإيه؟ بتسديد المقصد والنية. سداد المقصد والنية يعني إيه؟ يعني يبقى على الرباني، يعني يبقى على الرباني، يعني يبقى اقرأ باسم ربك، يبقى كونوا ربانيين بده، يبقى وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين، يعني الإخلاص والاستعانة وشق طريقي، وبعدين نروح لإصلاح منهاج التعامل مع الوحي ونصبر عليها، نتعرف على الوحي أصلا ابتداء، نتعرف عليه عشان يزداد يقيننا فيه، نتعرف على اللي جابيه، نتعرف على الرسالة القرآنية دي، ونظبط منهاج التعامل معاه، ان يبقى بالنسبة للقرآن ذكر، كتاب تذكرة، ما هو وصف بانه ذكر وذكرى وتذكرة، وربنا يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، خلاص يبقى هو القرآن كده اصلا، فانا من هنا خلاص اصلح منهاج التعامل مع اللي تم اختصاره بانه ذكر للعالمين، ان كان ده مين ده مين ده فين ده فين ده فين، القرآن هيحدث الاثر في قلبه. وبعدين خلاص تمام خلصنا، بعد كده ان شاء الله رب العالمين، ده عنوان الاستقامة، ده ده ده ده بداية الاستقامة، يقدر الانسان يخش بعد كده في طريق يكمل في سكته. سؤال هنا، احنا بنقول دايما احنا مركزين على المعاول، مركزين على المهددات، مركزين على المبددات، مش لازم تذكر دايما تصريحا، في اوقات تذكر تلميحا، مش لازم دايما تذكر تصريحا، في اوقات تذكر تلميحا. لو بصينا هنا على السياق فنلاقي انها اشارة واضحة جدا، ربنا بيقول واحد عنده اشكال في الربانية وخصوصا في الاخلاص وفي الاستعانة هيبقى في مشكلة، هيبقى في مشكلة، مش هيستقيم. ولذلك ده تأكيد على مسألة انت عايز تستقيم ليه، عايز تستقيم ليه، ليه الحتة دي مهمة، عايز تلتزم ليه. الاخلاص قلنا مرارا وتكرارا، الاخلاص مش تخلص، فكرة الاستعانة بالله، ان الانسان وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين، ان الانسان يفهم ان هو هذا الذكر للعالمين لن يستطيع ان ينتفع به الا بمشيئة رب العالمين، فالاستعانة بالله والانطراح على باب الله. فوقت كتير الواحد بيحس ان هو ايه، لا تمام وانا اظبط الدنيا ومش عارف ايه وانا خلاص عارف الدنيا، يا باشا استعن بالله. فبينبهنا هنا لخطورة التقصير في الإخلاص وخطورة التقصير في الاستعانة بالله، بينبهنا لخطورة إهمال كتاب الله كمصدر للاستقامة، وخطورة إهمال منهاج النبوة في التعامل مع كتاب الله، خطورة إهمال ده وإهمال ده وإهمال ده، بينبهنا للكلام ده بشكل واضح وصريح. مش لازم زي ما قلنا دايما التنبيه او الكلام يكون بالتصريح، يكون بالتلميح. وتعالوا بصوا كده على الواقع بتاعنا، ليه بقى النهاردة ناس كتير عندهم مشاكل في الاستقامة؟ لا، ممكن اصلا الاستقامة دي ما كانتش اخلاصا، كانت تخلصا، التزام، الناس التزمت وانتكست وراحت وجات وكملت وما كملتش، ممكن كان الشخص فيها هارب مش راهب، ممكن كان الشخص فيها هو زي ما قلنا قبل كده مرانا وتكرانا اعجب بنفسه، ظن ان هو ده بجهده وبذله وتضحيته، غفل عن فكرة الاستعانة بالله، غفل عن فكرة نسبة الفضل الى الله. ممكن يكون الانسان عنده ازمة في انه انشغل عن كتاب الله، انشغل تحديدا عن فكرة تذكر القلب. ركزوا هنا ان ربنا قال انه الا ذكر، ركزوا هنا. ولذلك حتى كنا ربنا مثلا يقول لي ما يقولش للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فإن الإخبار ينفع الناس، لا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر به. يعني مش المراد إن الإنسان يفهم ولا يعلم ولا حتى يتفكر بس ولا يتدبر، المراد إنه يتذكر، إن يبقى فيه منسوب تذكر حاضر في القلب، حضور المذكور في القلب، حضور على الوجه اللائق به بالمدة الكافية بالقوة الكافية. ممكن يحضر في القلب بس حضور ايه؟ وحضور قوي بس شوية ويمشي، وممكن يحضر وقت طويل بس حضور خافت بيعملش حاجة، انما يبقى يحضر في القلب المدة الكافية المطلوبة بالقوة المطلوبة. وده زي ما قلنا ده شحن البطارية، مش كده لازم الإنسان يحافظ على شحن البطارية. فيمكن احنا عندنا قصرنا بتنبيه لفكرة الغفلة، النسيان، فكرة الملهيات، المشتتات، الشهوات. وقد ايه الحاجات دي لما المنسوب الذكرى بالقلب في القلب بتأثر، بتبدأ الاستقامة تتأثر على طول. فبينبهنا التنبيه ده، بينبهنا للإخلاص، بينبهنا للاستعانة، ودي كلها بيحصل فيها مشاكل. ينبهنا لمنسوب الذكرى في القلب، ان القلب ده هو اصلا يعني هو هو يعني اللي هواش الاستقامه. الاستقامه مش استقامة، لا يستقيم ايمان عبد حتى لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهو يعني نقطه الانطلاقه في الاستقامه القلب. اذا استقام القلب هيقدر الانسان يستقيم ايه؟ اذا استقام قلبه هيستقيم ايمانه، هيستقيم لسانه خلاص. بس هي الفكرة ان هو القلب ده استقاء. فالقلب مفيش الذكرى، سبنا الملهيات، سبنا المشتتات، سبنا الشهوات، سبنا الذنوب، سبنا العيوب، سبنا الكروب. تعمل فيه ايه؟ تعمل فيه حالة غفلة، تعمل فيه حالة نسيان. واذا وقع النسيان وقع الطغيان، ان الانسان يطغى الراء واستغنى، وقع الكفران، وقع الخسران، يخسر الاستقامة. عشان كده يعني محتاجين بس نبص بصة كده على الصورة من الأول كده سريعا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. ويعني كنا بنقول دايما في الصور دي فكرة كل حاجة تبدلت، الحاجات اللي هي كانت عنوان استقرار وحاجات ثابتة مرة واحدة كل ده خلاص راح. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إيه؟ كل واحد غفلة الإنسان هو دي الفكرة، إنه بيغفل بينسى، باش مركز. زي ما كنا بنحكي النهاردة في فكرة المحقرات والملهيات، مش مركز معاها. علمت نفس كل نفسها تعلم بقى وترى وتشهد ما أحضرت. انت أحضرت ايه؟ فازاي المعنى ده؟ فيجي الانسان يقول ايوه انا عايز يفضل المعنى ده حاضر في قلبي على طول، ده اللي هيفرق معايا نفضل مستقيم. يتقال لك ان هو اللي ذكر العالمين. يتقال لك بقى هو انت عايز ده، وازاي دي ده ده ده ده قامح وريه جدا. علمت نفس ما أحضرت، دايما في الصور اللي من هو ده كده، انا بدي نفسي ما احضرت. طب انا عايزها في الدنيا، انا عايز في الدنيا هنا يعني ابقى عالمه نفسي ما احضرت. ده ما هيجيش في قلب فيه الملهيات والمشتتات والشهوات والذنوب والعيوب والكروب. لازم القلب ده يبقى فيه التذكر، فيه الذكر، لازم فيه الوحي. لو اردت انك تستقيم على الحاله دي، لان هو ايه الفكره؟ الفكره ان احنا شويه الانسان لما قاعد يفكر في حاله ويحاسب نفسه ياخد باله من هو احضر ايه وما احضرش ايه وهو عامل ايه. لكن لما يغفل ما بيركزش هو احضر ايه وما احضرش ايه او هو على ايه. فازاي يفضل ده حاضر يستقيم على الحاله دي؟ يبقى دايما ما بين عينيه هو احضر ايه، زي في الايه الاخرى عامد نفسه ما قدمت واخرت. فهنا ربنا يقول فلا اقسم بالخنس. انت بقى عايز دي، عايز تبقى تفضل على الحاله دي بتاعت عالمه نفسه ما احضرت، عشان لما يحصل الكلام ده عايز تحضر ما ينبغي احضاره، وعايز تؤخر ما ينبغي تاخيره، عايز تقدم ما ينبغي تقديمه وتأخر ما ينبغي تأخيره، تأخر الذنوب والمعاصي والكسل وكذا كذا، وتقدم الطاعات. عايز تحضر ده، عايز تستقيم على الحالة دي، عشان بقى يعني الناس تستبعد. والله الذي سبحان الملك، أنا فهمت سر القسم. لما يجي واحد النهاردة يقول لي والله أنا نفسي يا أخي بقى كده لما يجي يوم القيامة ولا مش عارف إيه، دايما قلت مرارا وتكرارا من أهم النقاط اليقين في الحلول، اليقين في الحلول. كثير من الحلول اللي بيطرحها الوحي الناس ما بتنتفعش بيها عشان ما عندهاش يقين فيها. وانا كنت بحسها بقول مع البشر، مع ناس كتير جدا ممكن يسالوني في حاجات او ياخدوا رايي في حاجات، فاقول له اعمل كذا، ايه علاقه الدبده؟ لا انت راجل مش انا فاهم كويس ايه علاقتهم. الايه بتقول كده، الحديث بيقول كده، ربنا بيقول كده، وممكن اقول الايه والحديث، بس مش استبعاد استغراب. لذلك من أمن القدر اليقين في الحلول. فأنت هنا لو طرحت سؤال قلت أنا عايز في الحالة دي والدنيا اللي هتحصل دي كلها، ما هو ربنا مش بيقولك أن الكلام ده يحصل عشان أنت تقعد تعمل إيه، تقعد تندب حظك ولا تقعد تعمل، لا، أن أنت هتبقى التحدي قدامك إزاي أحضر ما ينبغي إحضاره في الوقت ده، إزاي المعنى ده يكون بين عيني على طول الخط، فبقى دايما مركز الحتة دي. فربنا يقولك أنت عندك حاجات تؤكد لك اللي بيحصل ده، فيبدأ يكلمك عن إيه، بما ان اصلا الشيء في يعني هو مجال للشك، مجال ان الانسان لا ما يصدقش، فيبدا سبحان الله الايات تعمل ايه، تبدا تتكلمك رب ده بالقسم فلا اقسم، عشان النفوس ممكن ما تدخلش. هو ده الحل، معقوله، معقول. ولذلك تيجي من عند تكلم مع ناس والله البدايه من اصلاح علاقتك بكده بالله، ماشي ماشي ماشي، انا الفهم والتدبر كامل بتهروا في ده علاقته بالموضوع. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، ايه الخنس الجوار الكنس، الليل اذا عسعس الصبح اذا تنفس. في رايي ان كل دي شواهد على اللي فات، لان قلنا ان ربنا بيستدل كتير جدا جدا باشياء ماديه معينه في الزمان الدنيوية عمرانية في الزمان الحاضر على أشياء هتيجي في الآخرة وتيجي في المستقبل، زي الاستدلال على البعث، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. فهنا الخنس يعني على خلاف تفسيرها، اللي هل دي النجوم اللي بتيجي وتخنس، ولا هل اللي هو الخنس دي اللي هو الظبي اللي بيظهر ويختفي ويروح مش عارف ايه، الجواري الكنس، الليل اذا عسعس الصبح اذا تنفس، تشوف الليل بيعمل ايه والصبح بيعمل ايه، ما هي دي الشمس بتكور والنجوم بتنكدر، الجبال بتسير، الاعشار بتعطل، كل حاجه كده بترتبك قدامك مره واحده، الحاجات الثابته مش تبقى ثابته، انت بتشوف الليل بيدخل ويعسعس والصبح بيبدا يظهر ويتنفس، وعين يجي الليل وعسعس الصبح يتنفس الصبح، انت بتشوف الحاله دي من تقلب الاحوال، بتشوفها ايه ربنا بي بي بي اولا بي بيقسم لك بحاجات هي هو يعني عندك قدام عينيك عشان تصدق اللي هيقولك اللي جاي، والنقطه الاهم عشان تربط ما بين ده وده وتعرف ان ده في ذكرى، ماشي، والذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا، علشان بقى يقول لك طب ها اعمل ايه، انه هذا الذي ساحدثك عنه، هذا الحل الذي ساوصيك به، انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، وما صاحبك بمجنون ولقد راه بالافق المبين، وما هو على الغيب بضنين، او في قراءه اخرى بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فاين تذهبون، لماذا تذهبون بعيدا عنه، لماذا تذهبون بعيدا عنه، لماذا تعرضون عنه، لماذا تهجرونه، ماذا الذي تفعلون، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا الحل، الحل ده احنا خدنا الحل ايه، كتاب الله، في تفسير تاني إن هو إلا ذكر للعالمين، انه رسول الله، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بل تعاضد، لان قلنا دايما الوحي هو نسختين، القرآن والسنة البيان، فالقرآن في البؤرة والسنة البيان، ولذلك ده يأكد على فكرة ان مش الفكرة بس في القرآن، الفكرة في السنة البيان، الفكرة في ان الانسان يتعامل مع القرآن بمنهاج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فتأكيد على فكرة منهاج النبوة، عشان كده قلنا اللي فات ده في التأكيد على منهاج النبوة، عشان كده قلنا هنا فيه المقصد والنية، تأكيد على سداد المقصد والنية الربانية هنا، والتأكيد على سداد الطريقة والمنهجية المنهجية النبوية هنا برضو، ده المحور الثاني في الربانية، والتأكيد على سداد المصدرية، مصدر يبقى الوحي، المصدر يبقى الوحي. تأكيد على أساس المصدري لمين؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. تأكيد على إن إيه اللي أنا عايزه، أنا عايز أستقيم، أنا أريد أن أستقيم، عايز أستقيم على الحالة دي علشان لما تيجي ما أحضرت أبقى خلاص أنا من هنا وأنا هنا حاضر معايا ما أحضرت، حاضرة بين عيني. الحقيقة يعني الوحي يعني الجلوس معه والتفكر فيه ومدارسته أو دراسته سبحان الملك يعني تفتح في القلب آفاقا يعني عظيمة. الحلقة بتاعت النهاردة مهمة جدا جدا فيما يخص تحدي الاستقامة وتحدي الاستقرار والاستمرار، وإن احنا نفهم إزاي إنسان بيستقيم على طريق الله ثم يعود، وإزاي يعني بيحصل إشكالات في رعاية الميلاد الجديد، ومهمة جدا بالنسبة لي الحقيقة في مشروع يعني مهتمين به جدا، وهو منهاج المسلم بشكل عام ومنهاج الطالب المسلم بشكل خاص، منهاج طالب الهداية المسلم، طالب الاستقامة المسلم، منهاج وإيه. ويمكن ده عملت سبحان الله قريبا حلقات، حوالي 6 حلقات كنت بتكلم فيهم استعرض فيهم منهاج كتاب منهاج الطالب المسلم للمسيرين والمسيرات، واعتقد دي قد تكون الحلقة 7، وهي مهمة جدا صراحة في هذا الصدد، في ان سبحان الله يتفهم فيها الخريطة بشكل عام. أسأل الله سبحانه بحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونسأل الله سبحانه بحمده أن لا يحرمنا مثل هذه المجالس، وأن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وينصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يشهد وتقطع على القوم الكافرين، ويجعلها عليهم سنين كسن يوسف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم، وعذرا على الإطالة، لكن كان الموضوع متصل وكان هذا من الضروري يعني. ويمكن الكلام اللي أنا قلته هنا لعلي قلته إجمالا كده، لكن لما إن شاء الله نتتبع الآيات اللي فيها حديث أو ذكر عن الصراط المستقيم إن شاء الله هنشوف إزاي دور الوحي في هذه المسألة بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن تستغفر وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.